السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أنا جاي أقول النهارده لعلمك نفس الكلام تقريبا يعني إلى حد ما، مش بس أقول لك على حاجة معلش غصب عننا كلنا. ليه يا دكتور غصب عننا كلنا؟ لأن الليبر تقيلة، وإذا كانت تكون أكتر حاجة على فكرة تين كيرن تقريبا أقول لك الكلمة دي كل شهر أفضل أقول لك إيه؟ الحتة دي تقيلة وإذا كانت تكون أكتر حاجة عندنا، لكن لا بأمانة ربنا والله العظيم أكتر حاجة عندنا هي الليبر. والشرحان له كلمة سر. مين الدكتور اللي هيقول نفسه فظيع وبيشرح ليبر فظيع ومالوش حل؟ فاهم بس اللي بيشرحها إيه؟ الرحمة بس. فشرحها ما فيهوش أي أنت مخك نضيف إناف إن أنت لو شفت كل الفيلم ده على اليوتيوب هتلاقيك معاك زي الفل. اللي هيستمتعوا قوي بالكلام ده اللي عندهم تالت راوند نسا. مين تالت راوند نسا؟ هايل. ليه بقى؟ لان انتوا اكيد اكيد اما تقولي قبل امتحان الراوند الاخير ده تقولي دكتور الليبر تقولوا عباره ايه؟ تقولي في التراوح. فتفاجئوا ان هجيبكم ساعتين الليبر كله نورمال بقى بنورمال ساعتين. مش سمعتوا معاكم قبل كده؟ ان في تعب في اخراج الفيلم لكن الفيديو كليب نفسه ما بتشوفه ما بياخدش 4 دقايق و17 ثانيه. الفيديو كليب بتاع نانسي عجرم اللي هيطلع وهمي ما بياخدش وقت. تيجي دكتور ابورشن بتعمل بزيكلر مول بلاسنتا بريجنس داتري، اديني ساعه للابورشن بتعمل بزيكلر مول واديني ساعه بلاسنتا بريجنس داتري. للدرجه دي يا دكتور الامور بتبقى هبله؟ والله انا اسف. للدرجه دي الامور بتبقى هبله اكتر مما تتخيل. بس انا هطلب منك حاجه واحده بس، الصبر. والصبر ده يخلينا يدخلنا في موضوعنا ان احنا كنا واقفين على حاجه، واقفين على ايه يا دكتور؟ واقفين عندي على النورمال ميكانيزم بتاع الثيرد ستيج. خد بالك بقى من الكلام اللي انا بقوله ده. الثيرد ستيج ايه يا دكتور؟ نورمال ميكانيزم. خد بالك بقى من الليبر وهذه الخدعه اللي في الليبر. ايه يا دكتور؟ ان الليبر النهارده عايزها 3 مرات. نعم. الله العظيم عشان كده بقول لك الحصه مطوله. دكتور ياسر هيبتدي النهارده الساعه كام؟ مش انا اكلمه؟ 9. البريك قولوا لي علشان خليه يبتدي 9:30. انا هستسمحه النهارده والدكتور هاني 9 هستسمحه برضه. هستسمحه كلهم والله ينزلوهم بره على فكره عشان يخش هستسمحه كلهم. ايه يا دكتور الخدعه دي؟ هستسمح اي حد هستسمحه بريك. لا بدون بريك ممكن يجي لك انهيار عصبي عادي يا دكتور عادي. لا بجد بجد بجد عارف لو واحد بيخلف ممكن يجي له سكندري في البيت. عارف لو واحده بيجي لها منسس ممكن يجي لها امينوريه. لا نفسها بدون توقف لا لا حاجه يعني مستحيله. فاسمع كلامي. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ نسى الولاده بشرح 3 مرات. اول مره اسمها النورمال ميكانيزم. يعني ايه يا دكتور نورمال ميكانيزم؟ ليس هناك اي تدخل. كل اللي بتعمله يا دكتور ان انت بتشوف اللي بيحصل في الطبيعه، ليس هناك اي تدخل. بتشوف يا دكتور الفيرست ستيج بتحصل ازاي لوحدها. لما تيجي تبص على الفيرست ستيج تتفاجئ ان في كيرف. حد فاكر يا رجاله الكيرف ده؟ عنده واحد اسمه راجل فريد او بيقول لك راجل كان فاضي يا جماعه. فحص كام واحده؟ 100,000 واحده. لو عندي اكسلريشن ماكسيم سلوب ديسلريشن عمل كيرف في الاخر اسمه هذا الكيرف سيجما. هل حد تدخل في هذا الكيرف؟ لا يا دكتور. This is normal fine. طيب واكتشف عندي most of the central curves here. Acceleration phase ولا maximum slope؟ Deceleration phase. هل حد تدخل في هذا الفيز؟ Normal fine. بعدها يا دكتور حصل ايه؟ Second stage. ايه اللي حصل فيها يا دكتور؟ 8 خطوات. هل حد تدخل في الـ8 خطوات؟ هل انا قلت لك انا اللي بولد ولا الست اللي بتولد وهي اللي بتعمل ديسانت وهي اللي بتعمل بريز ديفلكشن وهي اللي بتعمل تيرنال روتيشن؟ ده نورمال ميكانيزم. اما اخلص هذا اقول المخ انا ما كملش النورمال ميكانيزم كله بتاع السكند ستيج شغالين. انا لسه واقف على ولادة الشولدرز واليعني الانستتيوشن والتيرنال روتيشن هجيبها لك بعد شويه. ماشي. بس انا ابتدي من الثيرد ستيشن بقيت النورمال ميكانيزم وبعد ما اخلصه هقول لك بقى دورك ايه كشاب وسيم امتياز قاعد لمده 12 شهر فاضي، دورك ايه السنه الجايه؟ مانجمنت اوف فيلد. هتعمل ايه والعيانه في الفيرست ستيج؟ هتعمل ايه والعيانه في السكند ستيج؟ هتعمل ايه علشان تدليفر البلاسينتا؟ ده اسمه ايه اوف ليبر؟ مانجمنت اوف ليبر. على فكره مانجمنت اوف ليبر بعد ما اشرحه هتكتشف تلتا ما بتعملش حاجه خالص، لدرجه يا دكتور ان النص الثاني من الحصه هو اللي فيه الشغل كله. حاجه اسمها اكتف مانجمنت اوف ليبر. يعني ايه يا رانيا اكتف مانجمنت؟ هي دي نظري، يعني انا اللي ببقى سايق الولاده. اي ام اكتفلي مانجمنت. مش عامل اقول لكم ان الموضوع عامل زي ما يكون عربيه ماشيه في مسار، فاكرين هذا الكلام؟ وليه انجل وليه كافيتي وليه لف وبتاع؟ انا هاجي عبيبي واروح مديله كتف واقول له انت هنا تعالى كده. امال مين اللي هيسوق؟ انا اللي هسوق وانا اللي هتحكم. ودي احلى حاجه في الولاد، اكتف مانجمنت. بس بص يا شريف، بالقانون. اصل لو انت هتتحكم في الولاده عندك ثلاث حاجات، في باور وباسنجر وباسج. الحاجه الوحيده اللي تقدر تلعب فيها ابو شرف باور. فلو قرصت قوي بالباور ممكن تعمل ماتيرنال ديستريس، او الانيال تعمل فيتال ديستريس. فانا عايز يا جماعه بالورقه والقلم والنص تاني، وفاجئ لي قوي، مش مهم نص اولاني خالص، وفاجئ لي قوي عشان كل كلمه اقولها تكتبها على ورقه. جميع احداث الولاده تبقى على ورقه. اسمها ايه الورقه دي؟ بارت اوف روك. والنهارده هنفهم اهم حاجه في الولاده الا وهي الايه؟ بارت اوف روك. بس الاول اكمل الشرح ده. ايه يا دكتور شرحي؟ كنت واقف على ايه؟ النورمال ميكانيزم عندي بتاع الثيرد ستيج اوف ليبر، اللي هي نزول مين؟ نزول بلاسنت. نزول بلاسنت وحاجه غريبه جدا بتحصل يا دكتور. كان بيقول لك ايه؟ بعد ما الست تنفع روحها وبتتعب في السكند ستيج وتنزل البيبي، بتتفاجئ بحاجه ان هي بتوريك ابتسامه وانت معيط. فرحانه جدا اول ما تشوف ابنها، فرحانه فرحانه فرحانه. انا قلت لكم مره قبل كده احنا بنسخنها على الولاده ازاي، فاكرين؟ الرجال وراس البيبي ظهر هنا ونروح ايه؟ قصين جزء كده من شعره بره ولا؟ طب يا ماما ده شعر ابنك اهو. يا دي مسخنه جدا بجد، نفسي اشوف. طبعا بقول لك لا بيبقى شعر ابنها ولا حاجه، اي امتياز او امتيازه بقى جنبي بروح احفظها. بس انا يا دكتور ابني شعره مش اصفر، جبته منين ده؟ ماشي، فدي بتسخن الامور. بعد ما تولد تلاقيها ارتاحت، تلاقيها ابتسامه سعاده غير طبيعيه، بالرغم من الكونتراكشن والريتراكشن. بتكون وقفت ولا بتبقى لسه مستمره؟ لسه مستمره عشان تنزل مين؟ وهي دي كلمه السر اللي عندي ورحمه من عند الله. كونتراكشن وريتراكشن مستمره على طول. بس شوف بقى اصبحت ايه؟ اصبحت عندي بينلس. ليه يا دكتور اصبحت بينلس؟ علشان ما عادش فيه وجود هناك لمين؟ لبيبي. البين كان كل من وجود بيبي، وانس البيبي ما عادش موجود، كونتراكشن وريتراكشن مستمره بس عباره ايه؟ بينلس. يا ابن الذين يا دكتور محمد. اتاريك لازم اللور سيوترال سيجمنت زجزاج. وانا ليه راسم اللور سيوترال سيجمنت زجزاج؟ عشان ما عادش فيه ايه؟ بيبي. خلاص البيبي نزل، ده كان مفروض بالبيبي. البيبي نزل، ده على طول الابر يوتران سيجمنت تخينه ركبت على اللور يوتران سيجمنت اللي عامله زي الاكورديون كده. طب ايه يا دكتور اللي هيحصل؟ سبحان الله. بيقول لك يا سيدي الكونتراكشن هتستمر، بس ما اسمهاش كونتراكشن، ده العضله ال 20 سم هتبقى كام؟ 18 17 10. دي ظاهره اسمها كونتراكشن اند ريتراكشن. ويفضل اليوتراين فايبر ماسل فايبرز تقصر تقصر تقصر تقصر. بيقول لك يا سيدي بتقصر من عند 20 سم لغايه 7 سم. ايه السنتيمترات دي يا دكتور؟ بيقول لك حجم البلاسنتا. حد عارف اللي عمل البتاع؟ طبعا دي مستورده من بره، معموله لايك ده نورمال بالظبط. بيقول لك يا دكتور عندي النورمال بلاسنتا كام سنتيمتر في الدايمتر؟ 20 سم ولا 20 انش؟ امال كانت 20 انش في مين؟ اما البيتز اتحولت لايه؟ لفطيره. بلاسنتا اسمها بلاسنتا ايه؟ ممبرينش فضحة. يا دكتور 20 سم، ايه المشكله؟ المشكله ان اليوترس بيكونتراكت ويرتراكت ويكونتراكت ويرتراكت ويكونتراكت. ومن رحمه ربنا علينا، شوف جمال الخالق يا جماعه، ان خلق عند اليوترس الاستيك اورجن وريتراكتايل. لكن هل البلاسنتا فلكسبل والاستيك ولا استاف؟ استاف وسبونج لايك. عارف لو كان الاستيك واليوترس بيصغر كان ايه اللي يحصل في البلاسنتا؟ تنكمش تنكمش زي ما قلنا قبل كده، تنكمش تنكمش تنكعبش ولا يمكن ايه؟ تفصل. لكن من عند من حمدنا لربنا ان ايه اللي حصل؟ ان المسافه تصغر بتاعت البلاسنتا الاتاتشمنت من 20 سم لغايه ما توصل ل 7 سم، هتلاقي البلاسنتا ما بقتش فردر مور كومبرسبل. فايه اللي يحصل؟ تفصل. فاكرين الحركه دي؟ ايه اللي يحصل فجاه يا دكتور؟ تفصل. طب اول يا دكتور عند ما تفصل ايه الحاجه اللي انت هتشوفها؟ اول لما تفصل عندي في اوعيه دمويه بقوا متعاريين دلوقتي وبقى على الشارع. اول لما تفصل عند الاوعيه الدمويه على الشارع هتبتدي تنزل ايه عندك على الشارع كاشو بلاد. وفعلا ترولي this is the first sign of placenta separation. ايه يا دكتور؟ ان الدكتور اللي بيولد يلاقي شويه دم كبه في وشه. ايه يا دكتور؟ ده يظهر والله اعلم المشيمه ايه؟ فصلت سنه. شفت المسافه دي؟ فصلت سنه. واما فصلت يا دكتور، الدكتور اللي ماسك الامبريكال كورد في ايده ده لقى ماله؟ بينزل معاه سن، بيطول سن. بيقول لك ايه يا دكتور؟ elongation of that cord. عارف؟ انت قاعد بتولد الست اهو والبلاسنتا جوه، لكن مين اللي في الديك؟ كورد. فجأة تلاقي حاجتين حصلوا، الكورد ده بيطول في ايدك ونزل عليك طش الدم بالمنظر ده. دي من علامات الايه؟ علامات السيبريشن اللي عندي. وعايز اقول لك حاجه بقى، دي السيبريشن حصلت بفضل الايه؟ حصلت بفضل ان في ظاهره اسمها كونتراكشن اند ريتراكشن. واول علامه من علاماتهم حتى يا جدع احط عليها علامه الامس كيو، this is the first sign of separation، اسمها ايه؟ جاش اوف بلاد. ما موجوده طبعا عندك، موجوده في الاسلاموجرافيا صح؟ كان على فكره كتاب الاسم بتاع الامس كيو بتاع الشمس السنه اللي فاتت كان حللها غلط. فاي هوب ان هم غيروا كل السنين دي والحاجات اللي بعتناها ونفر عليها للرئيس بلس، اي هوب ان هم ايه يصلحوها السنه دي ويكتبوها صح زي ما كل كتب العالم كتبها جاش اوف بلاد. بس عندي مشكلة تانية يا أمير، عارف إيه هي؟ أوكي، بلاسنتا بين سيبريتد، بس نايكس ستيب هذه بلاسنتا شود ديستاند أنتيل تو بي ديليفرد تو ذا أوت سايد. الله، زي الفيتس بالظبط، مش الفيتس كان بينزل تو ديستاند تو ذا أوت سايد، أي نيد ذيس بلاسنتا تو بي ديستاندد. طب إيه اللي هيحصل يا دكتور؟ شايف اللي حصل؟ بلاسنتا هتسيب الأبر سيجمنت وتنزل فين؟ في اللور سيجمنت. طب حد عارف عند حضرتك إيه اللي حصل دلوقتي؟ إيه اللي حصل بالمنظر ده؟ اما البلاسنتا يا دكتور سابت الابر سيجمنت ونزلت في اللور سيجمنت حصل حاجه غريبه قوي. لقيت يا دكتور من علامات الدسام ان الفاندال ليفل عندي عالي. شايف الفاندال ليفل؟ عالي اهو بالمنظر ده. جدع اللي يقول ايه؟ ده واضحه واضحه حرام عليك. اما البلاسنتا سابت الابر سيجمنت ونزلت في اللور ريفرنس سيجمنت اللي كان زجزاج عملت فيه ايه؟ ديستنشن فردته، فما فردته رفعت مين فوقيها؟ رفعت فوقيها الفانتس. فالفانتس انا كاتبهم لك الاربعه تحت بس الناصح اللي يكتب على واحد واثنين سيبريشن، والناصح اللي يكتب على ثلاثه واربعه علامات الايه؟ علامات الدسانت. امال ليه في حاجه يا ابني اسمها دروبس؟ ماشي؟ واحد واثنين سيبريشن، ثلاثه واربعه دسانت. ايه علامات ايه من الدسانت؟ ان الفاندل ليفل يعلى لفوق. مش يعلى لفوق وبس، انت واخد بالك من حاجه؟ واخد بالك ان اليوترس دلوقتي تخن قوي، تخن تخن، مش عارف تخن ازاي؟ ليه يا دكتور؟ زمان كنت علمتكم في الورقه اياها، امتى اليوترس يعرف يعمل كونتراكشن كويس قوي؟ اما يبقى فاضي، اما يبقى انتي. انا كان ليا شرطين علشان اليوترس يعرف يعمل كونتراكشن. الشرط الاولاني تبقى المسل فايبرز انتكت، الشرط الثاني ان الرحم يبقى ايه؟ فاضي. عارف اقول لك دي كنا قلناها في انا حته؟ في الحته بتاعت البوست ازاي ايه هي انواع البوست بارتم هيموريش؟ لان لو المسل فايبر مش انتكت بقى بوست بارتم هيموريش اسمه ترومانتيك. ولو الدنيا مش فاضيه بقى بوست بارتم هيموريج اسمه ريتين. عشان كده لما بقى فاضي بقى ايه يا دكتور؟ الفاندس عندي بقى فيرم اند جلوبلر. شوف يقول لك ايه؟ ان ذا فاندس بيكيم عندي فيرم وجلوبلر بقى محجر. بجد بجد دي بتبقى حجره. انا عايز اقول لك حاجه، اي واحده بتولد لو شفتها في الوضع ده لو جيت حطيت ايديك على بطنها والله العظيم هتلاقي الكوره كفر. تقدر تلعب فيها زي ما انت عايز. الكوره الكفر دي هي الايه؟ الفاندس اللي بقى فيرم وجلوبلر. الله. ويقول لك ايه يا دكتور؟ ويقول لك من الـ من الـ من الـ من الديستنشن اللي حصل للوري ترانس سيجمنت ده، بس الكلام ده خايب قوي، الكلام زمان ايام ما كان الطب بجد معتمد على جود كلينيشن اند جود اوبزرفرز، مش دلوقتي الطب كله كمبيوتر وانفستيجيشنز. فلو اوبزرفيشن ايه؟ قال بيقول لك ان في حاجه اسمها سوبرا كيوبيك بولش. والله جدع بيقول لي جت منين هذه السوبرا كيوبيك بولش؟ لا يا دكتور، من لما البلاسنت عملت ديستنشن لمين؟ للور سيجمنت. الدكتور اللي قاعد باص هنا فوق السمسس بيوبس لا حته ايه؟ لا حته بلش. ده كلام فارغ. ليه بقى اما في اخر السنه يجي يقول لي قول لي يا ابني علامات نزول البلاسنتا؟ ليه احضار؟ ومش جدع اللي يرسمهم له 1 2 3 4، جدع اللي يقسمهم لعلامات سيبريشن وعلامات ايه؟ سيستم. على فكره ده هيبقى معتمد عليه كمان شغل البلاسنتا. انا مش كده عندي حاجه اسمها بلاسنتا متحاشه ريتين. ده تلاقي عندي بلاسنتات فيلد تو سبريت. بلاسنتات فين للسمك؟ فانت لازم تفهم، عارف دايما برمي قدام، لازم تفهم هذا الكلام. في حد تدخل في اللي بيحصل ده ولا ديس نورمال ميكانيزم؟ نورمال ميكانيزم. وشوف اما اللاسنتا بتفصل، بص على الرسمه دي، شايف اللاسنتا اما بتفصل بيقول لك بتفصل بطريقتين. لا انا عايز بقى اقلل المخان نضيف دماغك، العيال ده اللي بيعجبهم الفيلم يمخدي دماغه معايا. بيقول لك بتفصل من بطريقتين، ايذر ان هي تفصل من النص او ايذر ان هي تفصل حته كده من على جنب من البريفري. جدع موت اللي يقول لي مين الاحسن، هل من النص بطريقه شولتس ميثود ولا من البريفري بطريقه دونكن ميثود؟ على فكره الدكاتره دول اللي اكتشفوا الطرق، لكن انا لغايه دلوقتي انا ما دخلتش، يعني دي من عند الله، دي من عند الله. انت بقى قول لي مين الاحسن، دي ولا دي؟ شولتس ولا دونكن؟ اكيد شولتس عشان حاطط جنبيها علامه ايه؟ صح ماشي. لا نفكر ان هي لو فصلت عندي من النص، لا بس فصلت من النص، ايه اللي بينزل ده؟ هيماتوم. الحمد لله بتوصل النص. هيماتوم دي بتبقى محدوده والبلاسنتا بتبقى عاملاها زي الايه؟ زي الانفرتد امبريلا، زي الكف. حاجز الهيماتوم دي عندي بالمنظر ده. انما دكتور تخيل ان هي فصلت من على جنب، ادي دم بينزل. ايه رايك في حاجه تقلل نزول الدم ولا يفضل ينزل للصبح؟ يفضل ينزل للصبح بس. فده الفرق الاولاني، ان عندي هذه المسد لما تفصل من السنتر is less incidence of hemorrhage. hemorrhage عندي يا دكتور الانسدنس بتاعته is a is less. استنى ده في حاجه عندي اجمل من كده عندي بكتير. ايه يا دكتور عندي؟ اما البلاسنتا عندي تفصل من النص، تخيل معايا مثلا ان دي بلاسنتا اهي وانا احطها هنا، وانا احطها هنا. انتوا عارفين ايه ده بالمناسبه؟ ده الامنيوتك ايه؟ امنيوتك مبريك، مش بلاسنتا بتنزل وراها امنيوتك مبريك، مش دول اسمهم افتر بيرث زي ما اتفقنا، تمام؟ شايف عند ما البلاسنتا بتفصل من عندي من النص، التراكشن فورس اللي هنا زي التراكشن فورس اللي هنا، زي التراكشن فورس اللي هنا، زي التراكشن فورس، كاني وحدت جميع جهود التراكشن فورسز على جميع الجناب. فهشد عندي البلاسنتا بجميع الجناب واشد الامنيوتك مبريك من جميع الجناب. وعمر ما هتبقى في حته من البلاسنتا او الامنيوتك ممبرين تبقى ايه؟ بتهد. لما تفصل من النص، عارف يعني ايه لما تفصل من النص؟ كان مثلا عندي هذا الكيس. شوف الفرق، ان حاجه تفصل من النص التراكشن فورس على جميع الوولز بنفس الاتجاه، انما عندي من الجنب كانك عامل كده. ايه اللي حصل لو عملت كده؟ الحته اللي انا شدتها اتقطعت والحته الباقيه بقت ايه؟ بقت رتين. هو ده فعلا اللي بيحصل ده. تفصل هنا من على جنب، يبقى يا دكتور التراكشن فورس هنا قوي وهنا ضعيف جدا. الحته دي تنزل يا دكتور، لكن الحته دي تفضل وتبقى ايه؟ ريتين. مين احسن لي يا جماعه؟ احسن لي ان انا اجي على هذا الاستراكشر واحط تقيله هنا في الوسط، علشان التراكشن فورس هنا وهنا وهنا وهنا وهنا تبقى جميع الاتجاهات متساويه. يبقى مين اللي لاس انسدنس اوف ريتين بارتس؟ مين اللي لاس انسدنس اوف ريتين بارتس؟ الشورتس ماسو بارت يا جدعان، امسكيوه يا جدعان، شكل انا مش هتكلم، ده الحاجات دي حلوه تحفه. العاب يلا الصبح انت بس ناقص تحفظ دي، اسمها شورتس الحلوه ودي اسمها دانكن الوحش. دي لاس انسدنس اوف ريتين بارتس لاس انسدنس اوف هيموريج، ودي تبقى مين؟ العكس. والله ناقص حاجه واحده بس، عارف ايه هي؟ انك تحط لي النسب بتاعتهم يا ابراهيم. يا ريت كانت تمشي. الحلو دايما كام؟ 90 والوحش دايما كام؟ 10. انا اسف، هنا الحلو ده 80% والوحش ده 20%، بس معلش قريبه. يعني لو جه في الامتحان وقال لك الشولدز ماسك كام وقلت له 90 هيفوتها والله العظيم. ولو قال لك الدنكن ان شاء الله ماسك الوزاره غير النسب دي وخليها تمشي معايا، ويجي يقول لك الدنكن ماسك كام، هقول 10% والله قريبه من 20. بدل ما تهتم، بدل ما يقول لك الشيلدز ماسك كام، ابتدي يا نهار اسود نسبتها كام؟ طب نقول 63 و7980 من 10 من 10000، فاهم؟ بتهتم. لكن لو بص انا اقول لك على حاجه، لو خليت دايما القاعده عندك ان الحلو 90% والوحش 10%، والله ما هنجرب. هو في استثنائين في القاعده دي طول المنهج، ده استثناء وفي استثناء، وبرضه 82 و20 بس قشطه، شغال. ايه يا دكتور ده؟ هل حد عندي تحكم عندي في نوع ال... مش انا اقول لك على حاجه؟ كل الكلام ده من عند الله، واللي عند الله بدون اي تدخل، ده اسمه نورمال ايه؟ ميكانيزم. ربنا يبارك لك يا رامي حراره، ده زميلي الاستاذ مساعد في الوحده الثالثه، صادقه كان بيوصف بالسيبريشن دي والكونتراكشن والريتراكشن دي يقول ازاي؟ يقول لي بص كانك جبت بالونه وحطيت عليها ايه؟ بلاستر سوليتيب سوليتيب وسبت البالونه تفس مين على طول هيفصل؟ سوليتيب واي مش نفس اللي انا بقوله ده ان البالونه ليها الاستيست معينه لكن السوليتيب له ديفرنت تخيلتوها؟ مثال الكلمه دي لعلمك ريحتني جدا وحاجه ثانيه هنا قلت له طب الشباب حضرتناهم ازاي بهذا الكلام؟ قال لي يا ده انت اللي بتقول كده ده انت اللي دايما كنت بتقول السهم المقدس ان فين عندي اكبر نسبه عضلات؟ فوق ان اهو 100% من العضلات هنا فايت از تو لوجيك اما تفصل تفصل منين؟ من النص شفت حكمه ربنا على فكره كل ما تتوغل في المنهج اكتر كل ما تثبت ايمانك انا بتكلم بجد والله في منتهى الامانه كل ما تزداد مش عايز اقول لك رضا عن الله عشان ده كلام غلط بس يعني ايه ما تزداد ايمانا وتمسك في حاجه اسمها ربنا يعني سبحان الله شفت خطه ربنا شفت حاجه اسمها اكوموديشن شفت ازاي يعمل عندي اليوترس الاستيك ويخلي البلاسنتا عندي طف عشان من يوم من الايام تفصل شفت حكمته ان يخلي المصل بنسبه 100% في النص عشان اكتشفنا ان احسن ولاده البلاسنتا هي اللي من النص ولا من الاطراف النص يبقى لا اله الا الله فعلا بس انا عايز اقول لك حاجه بقى فين دورك في وسط هذه الليله كلها؟ ايه دورك؟ دورك حقيقي دلوقتي، دورك فين يا دكتور؟ في المانجمنت اوف ليبر، على فكره انت السنه الجايه لما تجيلنا ان شاء الله مستشفى نسا ولاده هتلاقيك واخذ وضع من اثنين يا مرمي في الاستقبال يا مرمي في كشك الولاده. اسبوع كده واسبوع كده. في الاستقبال بتعمل ايه؟ لا دي قلناها الحصه اللي فاتت. في الاستقبال تبقى تاني واحد في الهيراركي بتاع السيستم، مين اقل منك؟ حكيمه، مين اكبر منك؟ النايب. الحكيمه لما العينه بتخش لها بتسالها سؤالين على قد عقلها بطنك هبطت بطنك رمت لقدام ترجمهم للانجلش هبطت لايتنج رمت لقدام شلفي بعدين امتياز بتسال تو سيمتومز على قلبك ده ترو ليبر فين ولا فولس؟ يا ترى نزل عليك علامه الولاده الشو ولا لا؟ بعدين صح النايب فاكرين؟ الفحص على قده بقى يعرف حاجتين يعرف السرفايكال دايلاتيشن والبيسمنت ويعرف البلج والباجو في ايه؟ في الروت يبقى دورك كامتياز في الريسبشن روم فلتر دورك امتياز جاست دايجنوزز اوف ليه؟ لانه صفحه كامله ضيعناها الحصه اللي فاتت في دايجنوز اوف ليبر يجي نظر ولا ما يجيش؟ بس بيجي اكتر في الازهر منشنس ده كل حاجه ازهر اي حاجه رتم ازهر يجي لهم كده سؤال اسمه ايه؟ هاو تو دايجنوز ليبر صفحه كامله مش تفتكرها غير بفوتو ميموري عارف ايه الفوتو ميموري ده؟ الحكيمه عليها حاجتين الامتياز عليها حاجتين النايب عليها حاجتين فما تشخص ان هي الليبر هتروح كاتب للعيانه تذكره وتطلعها فوق اكشاف الولاده تطلعها فوق اوضه كبيره قوي اسمها ايه؟ بري ليبر روم العيانه تيجي تقول لك دكتور هو انا مش مفروض اخش عندي كشك الولاده اولد في الليبر ديليبر روم واتحط في اللابتوب بوزيشن؟ لا لا طبعا ده انت تفضل في الاوضه دي بتاع 10 ساعات والله العظيم جدع اللي يقول على بال ما انهي ستيج عندي تعدي ستيج واول لما المريضه تخش عندي من الاستقبال تخش عندي هنا اهو يا دكتور بيجي لها اكتئاب عارف ليه بيجي لها اكتئاب؟ تلاقي كميه سراير امال ليه بيسموها شكل الولاده؟ سراير سراير سراير سراير وعيانين نايمين عيانين وعيانين عمالين يصوتوا عمالين يصوتوا بتحس انك داخل المذبح حد فيكم راح الكشك قبل كده؟ اذا داخل المذبح وايه وناس رايحه وناس جايه وكل عيانه جنبيها عامله وجنبيها حكيمه والامتياز عمال بيلف ويدور ويخبط في بعضه زي الالكترونز مش عارف هما بيعملوا ايه بس وريله عارف العربيات اللي هي يخرج كده من الحيطه غير الجوي كده يمشي كده من الحيطه غير الجوي ولا ده اللي يا ابني انت بتلف وتدور حوالين زحمه زحمه زحمه زحمه فانا رحت مفنطه في الزحمه دي باربع كلمات المريضه العامله الحكيمه الامتياز وكل واحد كالعاده عليه ايه؟ عليه دورين كل واحد على كالعاده ليه؟ عشان في يوم من الايام الراوند الثالث ربنا يبارك لهم اما الم لهم الولاده دي كلها في ورقه هتلاقي الكلام حلو قوي هتلاقي هنا دورين دورين دورين وهنا دورين وكله برسومات هتلاقي فوتو مانو رهيبه تلاقيك فاكر كل الكلام ده لكن خلينا بقى هنا نقول التفاصيل يا دكتور التفاصيل دي المريضه دخلت يا دكتور واول لما المريضه دخلت هتلاقيها حاطه ايديها على ظهرها كده وتايهه انت اول ما تشوف انت يا وليه انت نام هنا على السرير يلا بسرعه في مكانك انت هتفضلي يا دكتور ربنا يبارك لك من واحد ما تزعليش انا زي دكتور صغيره وبكريه واول مره اخلف زي دكتور صغيرة وحن عليا. نمرة اثنين أنا مش عايز أنام لأن لو نمت على ظهري ظهري أوريدي بيوجعني هم ليه ظهرهم بيوجعهم؟ عشان حاجتين عشان السيرفايكال دايليتيشن بيحرك اليوتر سنترال ليمف فبيبقى العشق حاجه فظيعه فظيعه بتتحرك تك تك تك كانه بيتكسر من الكوكسكس. فاكرين البلمك اوتلت؟ الكوكسكس بيتحرك لورا فالدايمتر بيتغير من كام لكام؟ من 11 ل 13. من 11 ل 13 اللي انت شايفه بره اسمه ايه اوتلت؟ اناتوميكال اوتلت. والاناتوميكال اوتلت كام في كام؟ 11 في 11. طب واللي الواد شايفه اسمه ايه اوتلت؟ والهوستاتيك اوتلت كام في كام؟ 10 ونص في 13. والبيبي بيتولد الكوكسكس بترجع لورا فال 11 اللي بره بتفتح ويبقى لي كام؟ 13. فاول حاجه بتستاذنها منك المريضه ولو انت بترسم معايا او بتكتب بتيجي تقول لك دكتور ينفع اتمشى؟ مش عايز اعرف ينفع اتمشى؟ طب الاجابه عندي بنعم ولا بلا؟ الاو موبيليتي ولا دونت الاو موبيليتي؟ انا الاو موبيليتي. ده بالعكس ده مفيده جدا. ده كل ما تتمشى اكتر ده كل يا دكتور عندي اما البيبي بالجرافيتي بتاعه بيضغط اكتر على مين؟ على اللور سيجمنت وعلى السيرفس وعلى البيتريناي ويروح عامل ريفلكس ريليز في اوكستوسن. يلا يا جدعان اول 20 باوندز اللي يقول لي هذا الريفلكس كان اسمه ايه؟ برافو. انا شفتك كنت بتحرك بقك من قبل ما اتكلم كده فيرس ريفلكس. برافو عليك. فاكرين فيرجسون؟ فاكرين اسم نيورو اندوكراين ريفلكس تاكتايل ستيميليشن يطلع تاكتايل ستيميليشن يطلع من هنا اكستوسن يبقى تتمشى. ده حاجه وحشه ولا حاجه مفيده؟ مفيده مفيده جدا جدا. وفجاه دكتور وانا بتمشى الحماس اسف كميه الميه اللي نزلت عليك البشعه دي ايه اللي حصل لي فجاه وانا بتمشى؟ مش ممكن. ساعتها ترقع بالصوت وتقول انت يا ولية قوم على طول اطلع نام على ايه؟ نام على السرير. ليه يا دكتور؟ يعني لو فضلت تتمشى اكتر من كده كل الميه ايه؟ هتنزل. ولا مؤاخذه كده بالبلد يا حلاوه اقول لك بس ان هي الولاده في الاخر هتبقى ولاده على الناشف وانا عايزها تبقى ولاده على المزطله. فعشان كده يا دكتور اما يحصل لها ربش المبرين مش عايز كل الميه تنزل، عايزها تطلع تنام على ايه؟ على السرير. يبقى الاو موبيليتي تيل ايه اوكيرز؟ تيل ربش اوف مبرين اوكيرز عشان يتبقى شويه ميه. والعلم ده كلام لسه بيتكلم في تفاصيل. مش كده كده الميه بتقل مع الزمن؟ بتقل ولا ما بتقلش؟ شوف بس ازاي اسمها في سنتر ايه؟ كاسبيت ده لسه في تفاصيل اكتر من كده. فانا مش عايز الميه تنهار منها تماما. معلش يا ماما هنا نامي وارتاح. طب يا دكتور محمد بس ارجوك ظهري بيوجعني. ما تخلينيش انام على ظهري، ينفع انام على جنبي؟ الله صحيح، ينفع تنام على جنبها؟ نام على انهي جنب؟ اليمين ولا الشمال؟ ولا على الجنب اللي راجعها؟ شوف انا كاتب لك ايه؟ يستحسن تنام على اللفت لاترال بوزيشن. على جنبها وشمال. يلا رد عليا وقول، ليه لاترال؟ ليه لفت؟ ليه لاترال؟ ليه لفت؟ نمرة واحد، ليه لاترال؟ لان لو نامت على ظهرها البيبي يا دكتور بيضغط على الاورطة والانفيريور فينا كيبل. اكتب بقى جنبيه تو افويد اورتو كيبل كومبرشن. تو افويد اورتو كيبل كومبرشن. ماشي. عشان كده تنام على ايه؟ تنام على جنبها. حاضر. ماشيين معايا؟ ماشي من اول الصف سطر سطر. طب الحاجة الثانية قال لي يقولها لي اللي يقولها لي ياخد كمان 20 جنيه. ليه على جنبها الشمال كانت معلش 20 جنيه دي تجيب لحد ثاني؟ ليه على جنبها الشمال؟ عشان اوريدي اليوترس مايل على جنبها مين؟ اليمين. هو ليه اليوترس مايل على جنبها اليمين؟ فول والطعمية عشان السجمويد. السجمويد ده ابن لذينة بنتكلم في بني آدم في بني آدم. وبعدين يا يا يا يا مهاب ايفن حتى لو ما عرفتكش يا سيدي في درسي اليوترس مايل على اليمين ولا على الشمال، اذا خيرت في الامتحان بين اليمين واليسار فنحن من اهل الايه؟ اليمين. طب اسالك سؤال ثاني يا ابراهام، طب هو البايلونفرايتس في الحمل اكتر على اليمين ولا على الشمال؟ ليه يمين؟ يوترس مايل على جنب يضغط على اليوتر. طب الاكتوبيك بريجنسي اكتر يمين ولا شمال؟ يمين. ترى يا رجاله ما انت خدت معاك اذا خيرت بين اليمين واليسار دايما اختار ايه؟ يمين. دي ماشيه زي الحلاوه كده معانا طول ما احنا غير ما تفكرش. طب الميل اللي على اليمين دي بيسميها ديكسترو ايه؟ ديكسترو روتيتد مايل كده على اليمين. طب ايه المشكله يا دكتور؟ عشان السجمويد هنا. طب وايه المشكله؟ عارف لو عايز الست دي تولد مش وقت الولاده العاد بيبقى فيه ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت ولا سيروس ولا فاجاين كلها بتبقى مصوره على بعضها اسمها. لما انت فعلا تولد الست بالبيرس كانال دي لو الماسوره بقت مفروده وفردت الماسوره ان هي تنام على جنبها الشمال ساعتها الاجهزه بتاعت البيبي كانت تتغير يا دكتور وايه؟ تتعدل. عارف اللي علمني كده داير؟ والله مش كنت بقول لكم صاحب ده عنده 75 سنه بيجبد كل خبرته والله العظيم وانا بتكلم بجد ولا عايز يبقى دكتور شاطر يسمع كلامي تلاقي واحده ست مش عارفه تولد كل اللي قالته لي حط ايدك هنا واعمل كده اللي عملته ان عدلت الايه عدلت الاكسس خليتها عندي بشكل مستقيم بيرث كانال طب عارف حد فيكم لو من ارياف او من زمان يقول لك زمان ايه او من زمان الستات زمان كانوا بيولدوا ازاي كانوا بيلفوا حوالين بطنهم ملايه مش هتسمعوا الكلام ده لا الف الملايه علشان تعدل الايه الاكسس وتخليها ايه بيرث كانال انا دلوقتي حديثا هخليهم على الايه اللفت لاترال بوزيشن فيا دكتور تيجي العيانه اول لما تيجي دكتور محمد اتمشى ولا ما اتمشاش لا اتمشى يا ماما كتير ايه اوكيرز الربشن تمرين اوكي وبعد ما يا سيدي الست دي تنام على السرير اول حاجه تروح بصلك كده وبص كده لدراعك وتقول عارف اللي اكل الدراع جوزها يا جدعان بتبقى جعانه بتبقى بتموت بتموت بتموت من الجوع انتوا عارفين اساسا ليبر اسمه ليه ليبر ليبر يعني ايه بالعربي عمل فاكرين حزب العمال في انجلترا ليبر بارتي ليبر يعني عمل ليبر يعني شقاء فعلا الست بتتبهدل وبتتعب عشان كده بتجوع الله يا اخي في القران الكريم ستنا مريم مزي اليك جزع النخل يتساقط عليك رطبا جليه يعني البلح ده بس على فكره يا ستنا مريم لو قريت القران صح وقريت تفسير اكلت البلح ده مش مش مش قبل الولاده بعد الولاده كبروفلاكسس تو جارد اجينست بوست بارتم هيمرش والله العظيم عشان تبقى عارف علشان يحصل كونتراكشن وريتراكشن ويتمنع البوست ده كلام بقول لك مذكور في القران يعني سبحان الله فاحنا محتاجين بلح ماكسيمم بالطاقه هتعمل ايه؟ محتاجين اكل فاول سؤال العيال تساله لك اتمشى طب وثاني سؤال تساله لك اتعشى مش المثل بيقول لك كده تتمشى وتجيع اتعشى ولا لا تاكل ولا لا طب صح يا رب انا ما بشرحش والله العظيم ما دمتش معاك بتعشى ولا ما بتعشاش تاكل ولا ما تاكلش لان لو انا جاي اسمع البيبي ولقيت نبض البيبي نزل من 160 ل 80 اجري بسرعه واعمل سيزيريان سكشن هيجي نائب التخدير يقول لك انا اسف العيانه ايه؟ واكله لازم عليها تبقى صايمه كام ساعه؟ 6 ساعات يبقى تاكل ولا ما تاكلش؟ ما تاكلش طب امال تاكل دراع الراجل؟ لا تديها الاكل عن طريق ايه؟ محلول جلوكوز بس كده وده اللي انا عايز اوصله لك شايف كاتب ايه؟ كاتب ممكن تاخد شويه لايت فلويدز بس عشان تبقى واضحه في الاول بس في الليتر فيس بس عارفين الليتر فيس دي اللي هي ايه؟ حاجه خايبه كده الاول اول سنت 2 سنت في اللي انت فين شاب عصير تفاح عصير انا حاجه رايقه كده وخلاص انما وانس دخلت في الاكتف ليبر اكتف ليبر هي ناس من عند كام سنت تقريبا 2 3 4 اما بيحصل رش الممبرين ممنوع الاكل خالص والجلوكوز هيجي لها منين اي بي يا دكتور ده حتى من كتر الكونتراكشن ده ممكن ايه اللي يحصل الرحم ده يضغط على الاستوم ترجع انتوا سمعتوا عن الاسم ده قبل كده اندوكسين سيندروم ولا تعرفوه بس ان اسمه انهاليشن نيمونايتس كيميكال نيمونايتس او انهاليشن نيمونايتس اسمه مندلسون سيندروم ترجع علشان كده ايه ممنوع الاكل ماشي يا دكتور اوكي اتمشى واتعشى الله امال العامله بقى ايه الدور بتاع بص الدور العامله اهو البي والار تفضل البي وتفضل الار مين دول؟ تفضل الار وتفضل مين؟ الريكتم ويا دكتور تفضل بلادر عندي والريكتم تو افويد ريفلكس جراين لا حد يشرحها لي لان الحصه اللي فاتت انا ما فهمتهاش لك اما اليوترس اما عند الريكتم بيبقى مليان ستول او البلادر مليان يورين بيبعتوا اشارات للايه؟ للمخ يقولوا له عايزين نفضي المخ الاجابه بتاعته بتبقى اه ولا لا ولا على حسب بيقول له از ايه ولا ايه؟ سباين كونفينينت طب والسؤال الثاني از بليس كونفينينت طب والاجابه هنا هتبقى اه اتفضل فضي ولا احنا مش فاضيين لك؟ مش عشان احنا بايه حضرتك؟ بنولد يبقى الاجابه باه ولا بلا؟ والمصيبه ان لا دي بتنزل على السيكرال بلكسس والسيكرال بلكسس بيتوزع لكل البيلفيك اورجنز بالتساوي لا على البلادر ولا على اليوترس ومين بيتاخد بالجريره بالظلم في الوسط بالمره؟ يوترس بيحصل عندي ريفلكس يوتراين انرشيا يبقى لا بجد نفضل البلادر ونفضل الريكتم تو افويد هذا ومش كده وبس. افرض يا سيدي في هذا المكان المحدود البلادر مليانه ولا الريكتم مليان؟ مش ده يعمل obstruction بس يعمل bone obstruction ولا soft lesions عشان هتبقى معاكم من الحوض الباس فاكرين السيارة bone soft. طب وافرض يا سيدي ان البلادر مليان ولا الريكتا مليان وغصب عنك قوة جبارة بتنزل البيبي، ايه اللي يحصل في البلادر زي ما انا كاتب لك؟ يحصل في انجري فادر لازم اغطيه. وايه اللي يحصل في الريكتا؟ لا ده انا عايز اقول لك الحاجة اللي تكرهك انك تاخد نساء ولاد. ليه يا دكتور عايز تكرهك في نساء ولاد؟ عشان بحبك. عارف لو كنت ما بحبكش بكرهك كنت اقول لك خد هذا التخصص. عارفين يا جدعان معجون السنان؟ عارفين اخر لحظات معجون السنان بيودع؟ اما بيبقى في حته صغيره وانت حضرتك بتجيبه من اوله لاخره كده يطلع لك حته سنتوفه. تخيل معايا هذا المنظر مع التغيير، بدل لون ابيض لون كاكاو بني روعه، وراس البيبي نازله. تخيل الريبتا ده معجون سنان، بس عايز بس اسنطر الليله ولا هيحصل فيك. والراس عماله بتعمل ايه في الاستول؟ بتنزل بتنزل بتنزل عند الاجدان. مش عايز اقول لك منظر مقرف. اساسا الدكتور نسى اللي ارتضى هذا الورم اساسا هو قابل القرف من البدايه. انا مش قصه قرف خالص، مش قصه قرف، امال قصه ايه؟ قصه ان هذه الاستول هتيجي تلوث المنطقه دي اللي انت بتعمل فيها ايه؟ الزياره. بس مش قصه قرف. لو الراجل شغال شغل مقرف انا مش هي دي اللي اقول ايه ده ايه ده مش هي دي اوريدي انت في البكابورت من بدري. ماشي يا دكتور، يبقى ايه؟ نفضي البلادر ونفضي الريكتم عشان كذا سبب. يوتراين انرشا افويد الانجر لهذه الاعضاء. شوفوا الريكتم كاتب لك ايه؟ افويد سويلينج اوف ذا بريك. سويلينج يعني يتوسع يعني. كل ده حضرتك اكتشفنا ان هو كلام تافه. ليه يا دكتور كلام فارغ؟ كانت بتيجي العامله الهجمه اللي عندنا اسمها وجنات وتاخد الوليه للحمام وتفقعها حته دين حمى شرجيه تطلع من زورها. رح تدخلها هنا خرطوم ميه يا دكتور، وخرطوم الميه ده ينزل بالايه؟ بالستولز. اكتشفنا يا دكتور ان خرطوم الميه اللي بيخش ده بياخد معاه شويه جراثيم من حوالين الانس، ومن دفاع الميه دي بيخش فين؟ جوه على البيت، بيخش من البلطه. وبالعكس بيعمل لك ايه اكتر؟ انفكشن اكتر. فعشان كده يا جماعه ريسنتلي حديثا مؤخرا هذا الكلام طلع ان هو كلام بجد ولا كلام وحش؟ خصوصا يا جدع عمال اسرح فيه، بقول لك البلادر ما يبقى مليان، الريكتم ما يبقى مليان، يخش للمخ ويعمل ريفلكس يترن، ان واحد في الدفعه كلها يقف ويثبتني ويقول لي يا دكتور الكلام ده متعارض مع كلام تاني، مع شغل الكباريه، فاكرين الكباريه؟ سي بي ار اي اي مع الاي بالذات. ان الولاده از ان وليس هناك تحت، ذمتكم حد فكر فيها؟ والله صدق ماشي. ايه الولاد؟ مفيش تحكم المخ. يبقى اللي انا بقول ده كله هاكس، وده اللي انا كاتبه في السطرين دول. اكتب عليهم ريسنتلي شفوي. ريسنتلي شفوي ايه يا دكتور؟ ريسنتلي شفوي، ريسنتلي شفوي ان لقينا الكلام ده ولا له اي لازمه. ويا دكتور مالوش اهو السطرين دول اللي هو evacuation is encouraged naturally not by imminent they increase infection rate and not proved to facilitate labor. يبقى ريسنتلي شفوي اطلع ان هذا الكلام كلام ايه؟ كلام فارغ عندي خالص ملوش اي معنى من الوجود. طب انت يا دكتور بجد بتمارسوا؟ احنا لغايه دلوقتي للاسف بنخلي العامله تعمل للعيانه ايه؟ حقنه. لا انا عن نفسي عشان فاهم هذا الكلام، العيانه بتاعتي بقول لها تخش الحمام بدل لما تيجي ميه وتطلع درق، واقول لها اعملي ايه؟ ناتشرلي زي ما بقيه الناس بتعمل. انت مزنوقه يا ماما في البول؟ اه يا سعاده البيت. مزنوقه في الاستول؟ اه. طب خش الحمام واعملي ايه؟ زي الناس. بس طبعا عمر ما نخليها تخش الحمام وهي مثلا 8 سم 9 سم كل ده ليه؟ احسن هناك بيبقى ده اجمل وضع. الحمد لله الحمد لله ان حبيبي نزل، بس بسم الله ما شاء الله بنكهه الكاكاو ما شاء الله. الواد ابوه ابيض وانا بيضاء، لكن الواد طلع اسمر بني كده ما تفهمش ليه يا جدع. فمأساة طبعا، خصوصا لو الواد نازل كفالك مكتب الفنتانيل مفتوح بيرشق فين؟ في الشطافه. الواد بعد كده الواد بيفتكر ان مخه بيطلع ان مخه وسخ. مخه ده افكارك عليه كلها مخه وسخ، ما فيش سي اس اف سيركوليتنج سمايت مجالس. طب الكلام ده بيحصل بجد؟ ده سنويا في واحده ولا عيانه ولا اثنين بيتولدوا بيبي في الحمام. وتفتكر لو الواد نزل كده في الكبانين مين اللي هيمد ايديه يروح يجيبه؟ انا المدرس ولا النواب؟ مين العماله الرفيقه؟ انسان عادي جدا في امتياز 2 3 منقوضين يقول لك فين واحد لو بلعت المجال قصير المقطم في جابوه من العباسيه هنضحي مين انت الضحايا هذه السبب عارف مين مين اعلى منك مين راكب عليك وحياتك عشان بتحط روش مين اعلى منك حكيمه حكيمه دي واقفه النهارده والله العظيم ما حد يقدر يبك فيها لا واقفه كده اي حد يقول انت يا دكتور هي هي دكتور الفعلة هي مسؤوله عن الايه مسؤوله عن الاسبسس والانالجيسيا وكل واحد يبقى له نظرتين انتوا بترسموا ورايا ليه الورق ده يجي لكم كله وقفه بوقفه مجهوده بيقول لك مسؤوله عن الايه اسبسس النظافه عارف يا امجد والله العظيم ما في واحد يخش الكشك ولا غير وهو واقف يلعب باب وريني كده ديكي وريني كده ضوافر طويله سيره دكتوره وريني كده رجلك لا البسي حاجه اسمها اوفر شوز عارفينها وهنا لا لا شعرك طويل قوي على فكره لمي كده واعملي حاجه اسمها اوفر هيد عارفين ايه اسمها سكرابس بتروح لابسه ايه الجاون او الجرين بتاعتنا وبعد كده يا دكتور بنخليك تخش عندي بتعدي تحت وساده هوائيه كده لمده 20 ثانيه هي بتخش الاوضه الامنه عندنا وبعدين بتلاقي بتلف كده 360 اشعه ليزر بتلف معقمه بعد تلاقي الكلب معدي وبوبه بنفسها قطه معديه وماسكه رجل عيل اقول لك صلاح الفط احنا عايشين في بيئه حقيره اي حاجه بقولها هنا هي بتصدقها عايز تفهم ده شوف المرداش وده العكس بتاعه الاسبسس قال الاسبسس يقول لك كده مسؤول ان كل الناس يبقوا مضاف الاتندنس مضاف حتى الامتياز امتياز في حركه خطيره جدا بنحملها احنا كلنا ايه يا دكتور الجوانتيات اللي بنفحص بيها اروح انا اتكلف نفسي واشتري جوانتيات سيرجيكال لما بجيب جوانتيات ايه؟ بلاستيك انت عارف دول العلبه 1000 جوانتي بجنيه 75 قرش بس مين اللي بيستخدمها؟ شبراوي بتاع شبراوي دول تفحص بيها واحده ده ممنوع عالميا ده مش كده وبس ده انت بتيجي من دبختك تمسكه يقع هتعمل ايه؟ تلاقي واحد امتياز تاني يجي يجري عليه لا دكتور دكتور انا دوست عليه الاول في الجزمه ومنتهى البراءة تلبسه وتكمل فحص عادي جدا عشان كده كاتب لك ايه؟ كاتب لك شايف كده لك في السطر ايه؟ avoid unnecessary في في قلل قلل احنا عايزين نظافة عايزين نظافة انا عارف عارف اقول لك على معلومة عارف الست من اول الولادة لاخرها رسمي المفروض تتفحص كام مرة؟ 4 لـ5 مرات يا دكتور دي 10 ساعات اصل احنا شكلنا بنفحص كل ايه؟ كل ساعتين اصبر عليا بس بدي برداش والله لا من 40 ل 50 من 40 ل 50 مره مين بقى اللي وقف لك زنهار كده مسؤول عن الاسبسس دي هي مين حكيمه مع كده محلول اصفر محمر كده اسمه بيتا ايه البيتا دي ايودين ايه اسمه العلمي بيسال عليه ولو سمحت اكتب تحتيه بوفيدون ايودين بيتادين بوفي بوفي بوفيدون لا مش هكتبها بوفيدون بي بي تي بي اللي هي العصايه بتاعتها التحت يعني بوفيدون ايودين 5 لـ10% بوفيدون ايودين 5 لـ10% تروح جايبه كده يا دكتور عندي بوفيدون ايودين وتروح ايه؟ منظفه كده منظفهم ايه يا ماما القذاره دي؟ ايه كميه الشعر اللي موجوده دي؟ فتروح جايه للشعر ده عشان مسؤول عن النظافه بتعملوا ايه؟ غلط غلط بيجيبوا مكنه الحلاقه ويعملوا تشيبنج غلط لان الحلقه دي بتعمل ماينور ابريشن ماينوت ابريشن ده دي اللي بتدخل انفكشن على فكره جوه الجلد امال نعمل ايه؟ انت عارف عارف عارف عارف لو سافرت بره الامريكان الالمان الفرنساويين ممنوع عليهم الحلقه بالمقص بالسيزرز بيقصوا انما ممنوع انا بقول الكلام ده عشان عارف ان في هنا رجاله اكيد هتتجوز ستات تولد وفي بنات اكيد هتتجوز رجاله وهيحملوا ويولدوا فهم بقى يعملوا كده على نفسهم الكلام ده ايه؟ سيزر يا دكتور مش شيمنج مش شيمنج الكلام ده غلط ماشي؟ عشان ما تجرحش هذه المنطقه. حكيمه هي اللي مسؤوله عن الايه؟ انت عارف في المانيا لما رحت حلو الشعر خالص سبوه بس بتبقى تبقى تبقى منطقه مش تبقى فاهم منطقه مش بس هم بيسبوه خالص بيسبوه خالص. ماشي يا دكتور اوكي حاضر انا بنهتم بالاسبسس ونهتم ايه كمان لحكيمه بالاي جي اصل هي اللي معاها الادويه العادي هي اللي معاها البيتادين هي اللي معاها مسكنات للالم هي اللي مسؤوله كمان عن الانال ايه؟ انالجيزيا الستات عينيهم بيتالموا فعشان كده معاها حقنه بيسموها مخدرات عارفين حقنه البيتادين مخدرات مخدرات دي مع رئيس الحاكمات بيقول لك يا سيدي البيتادين عشر الاكشن بتاعت المورفين مورفيا. طب ولو المورفين 10 ملي جرام يبقى لازم البيتادين عشان يعادل قوته يبقى كام؟ 100. مش بقول لك 10 الاكشن بتاعه 100. اوقات تلاقي العيان عماله تصوصو وكل شويه يا دكتور لو سمحت الحقنه اللي بتسكن القلب الحقنه دي بتنجان. عارف ليه؟ نص ساعه ساعه وتاثيرها بتروح. لا العيان كل شويه بتصوصو دكتور حقنه البيسيدين حقنه البيتادين حقنه البيتادين. على فكره بعد شويه ما اخش في الدرس بشكل اقوى هقول لك يا دكتور ان هذا البيتادين تكراره عندي المستمر بيجيب لك نتيجه عكسيه. يعني بيجيب لك بيهبط الامور وينيم الامور اكتر. بعد شويه تفاجئ ان ده بيبطئ الولاده. يعني ما يبقاش قلبك قلب خصايه لهذه الدرجه وكل شويه بيتادين بيتادين بيتادين بيتادين خف عليه. وبعدين كاتب حاجه غريبه قوي بس اعتقد كلكم فاهمينها. ليه ممنوع استخدامه في قلب ساعتين؟ عشان مين ما ينزلش مدروخ؟ البيبي. واضح ان قبل يعني قبل 8 9 10 سنتي البيزدن اللي بينزل البيبي، البيبي يرجع تاني يرد لمين؟ لامه. الام بقى بتوكسيفاي ايت من ليفر ولا كيدني انا ما اعرفش. لكن في قبل ساعتين يظهر البيزدن ده ينزل من الام للبيبي والبيبي مش هيلحق يرجعه تاني لمين؟ لمامته. فالولد هينزل ايه؟ مدروخ. فبتقول الكلام ده يا دكتور عشان بينزلوا عليهم في المنوفيه في الشفا ويقول له ايه الانتيدوت بتاع البيستن؟ ده علمك والله العظيم. وبعدين بيقول لكم ذاكرين نسا ما بيزنقهمش ما بيزنقكمش غير في الحاجات السبسيدريز اللي انا عمال بقولها. والله يا سيف زي يا عبد الحليم زي ما بيزنقكش كل السبسيدريز اللي عمال اقولها دي ايه دي اللي بتتزنق ايه؟ ايه الانتيدوت بتاعهم؟ نالوكزون نالوكزون اركان ماشي نالوكزون برافو عليك. سيبك انت بقى الاجمل مليون مره بدل ما كل شويه تيست بيز ان يحطوا حاجه في ظهرها يحطوا ايه؟ ابيديورال ولا سباينال؟ صحيح ابيديورال لان السباينال بيقعد قد ايه؟ بيقعد ساعتين ثلاث ساعات وخلاص كل ساعه بتتغير. ابيديورال ده يبقى هنا اهو في الظهر والقسطره بتاعته هنا وكل شويه تحقن زي ما انت ايه؟ تعرفوا حاجه اسمها ولاده بدون الم؟ اهي مش هنكتبه قبل كده ان دي متعه؟ متعه بجد؟ الست بتلاقيها قاعده بتبلت نايمه كده على السرير في الانستيتو فيزيشن بيقول لك يا دكتور بنعمل كده قماشه خضراء بينها وبين الدكتور اللي بيولد بيسموها دروه يعني ايه تبقى متداريه وهي قاعده هنا وجنبيها بقى الدكتور التخدير وعمالين يدردشوا ويتكلموا ويصحوا على بعض وهي مش داريانه باللي بيحصل فيها خالص خالص عايزين بقول لك لدرجه ممكن تبقى عماله تقرا مجله وفجاه تبتدي تسمع صوت عيل بيوقوق. بعدين يا دكتور محمد ما تشد حيلك نفسنا بقى نولد زي الست اللي ربنا بارك لها وجابت البيبي ده افضل اقسم اقسم لها على الله ان ده ابني. معقول يا دكتور ده ابني ده؟ انا ولا حسيت في حاجه. ربنا يبارك لك يا رب والله العظيم تسع اشهر واكون عندك في نفس الوضع ده تاني بس انت شد حيلك بس ماشي. فتخيل قد كده الولاده بالابيديورا الممتع. انا بقول كل ده ليه؟ عشان بقى البنات اللي نفسها تتجوز الولاد اللي هيتجوزوا بنات ما تسمعوش بقى الكلام الاشاعات لان في اشاعات كتيره ماليه البلد. ايه الاشاعات اللي تسمعها الفيديوهات؟ ولا بلاش خبره النار اللي بتجيب الايه؟ بتجيب الشلل صح؟ ولا بتجيب الشلل في الرجلين؟ ما ده شغل بقى الكنبه الورانيه بتاعت الميكروباص ساعات الكنبه اربعه وساعات خمسه ولوك لوك لوك لوك مع الحريم اللي موجوده في المنطقه. يا جدعان ده انتوا في سته طبتوا. الكلام ده بجد ولا كلام فارغ؟ كلام فارغ طبعا. بس الكلام ده يا دكتور الاشاعات اللي طالعه دي تخلي اي واحد يجي تقول لها ابيديور تقول لك لا لا لا سمعتها وحشه انت بتجيب شلل في الرجلين. لعلمك ما بتعملش غير حاجه واحده بس صداع رهيب صداع رهيب. مين اللي قال لك كده؟ انت جربت ابيديور؟ انا هتعب في الصيانه مجالك يا باشا. هو هي دي المشاركه الفعاله. هي مره وانت مره هي مره وانا مره او مثلا هي اتخلت مره غلطه. فعال برافو عليك. ده فعلا فيديونا اللي بيعمل صداع رهيب واي. سي اس اف ليك الصداع. طب اقول لك حله ايه؟ والله العظيم تعجبني. قهوه وميه قهوه وميه قهوه وميه فعلا فعلا. والكلام ده مش للنسا ده الكلام ده خدوا دماغك انتوا بقيتوا دكاتره يا جدعان. ما انا بقول لك هتيجي الساحره الشريره يوم 28 فبراير وتلاقيني يوم 1 مارس راح حط عليك اللمسه المقدسه كوني طبيبه امتياز. ايه الكلام ده؟ ما انت لازم تتحول جراديو للدكتور. برافو عليك قهوه زياده وجود هيدريشن ميه برافو عليك. طب ماشي يا دكتور خلاص اقتنعنا ان البيبيديورال تحفه. وعلى فكره يا دكتور كلنا هنولد بيبيديورال باذن الله بس يجي لنا عريس الاول يا دكتور. اوكي طيب والامتياز دوره ايه؟ للاسف ما زال الامتياز دوره اقدم مهنه في التاريخ. ما بيعملش يا دكتور غير حاجتين اللي جربت، كل اللي بيعمله فايتال ايه؟ فايتال داتا جنرال وابدومنال ولوكال. ويوم ما يزهق من الفايتال داتا نبعته ايه؟ ريكوست. بس اقدم مهنه. عارف فايتال داتا جنرال وابدومنال ويوم ما يزهق ريكوست اقول له معلش خد بس عينة الدم دي وروح اسم كلينيكال باثولوجي بالبطنة اعمل لنا انفستيجيشن. بقول لكم يا جماعة على فكرة هي المفروض الست تبقى معاها الانفستيجيشنز بتاعتها لان عاملاها اثناء الانتينيتال كير. لكن لو انت بتولد واحدة ومعهاش غير كانسر دي ومعندكش غير نقطة دم ايه الانفستيجيشن الوحيد اللي يمكن تطلع من المستشفى غير الناس اللي عارفة وضعها؟ والا تبقى ظلمت عيالها اللي جايين بعد كده. ار اتش علم عليك بالاصفر بقى. علم عليك بالاصفر بقى برافو عليك. عشان كده انا كاتبه اسم شويه برافو عليك. الامتياز بقى بيعمل ايه؟ جنرال داتا بلس بلاد بريشر تمبرشر ابدومينال يوتراين كونتراكشن. امال طب ولوكال يا دكتور؟ عارفين هذا السؤال الشفوي الشهير الذي حير الجماهير اخر السنه حتى ايه لو متوسع عليه بيسال لك حاجه واحده بس مذاكر نسا؟ طب قول لي يا حبيبي احنا بنعمل البي بي ليه؟ بنعمل البي بي ليه اللي بتولد؟ قول لي بتشوف ايه في البي بي؟ بتشوف ايه نمره واحد؟ بتشوف ايه نمره اثنين؟ بتشوف ايه نمره ثلاثه؟ بتشوف ايه نمره اربعه؟ يلا نقولهم؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. نمره واحد يا دكتور صباعك هنا فين؟ في الفاجاينا. ايه اللي بتشوفه يا دكتور في الفاجاينا؟ بتشوف العظمايه دي. حد عارف العظمايه دي اسمها ايه؟ هاي لا دي تترسم يا جدعان، دي مش شايفها لكم، دي تترسم رجاله. بتشوف الايه؟ بتشوف الايستال سباين. دي بيسموها ايه؟ بيسموها حاجه بيسموها بلفيك كاباسيتي. شوف اذا كان العظم ضيق ولا لا يا دكتور بسم الله ما شاء الله زي الفل الست دي زي الفل عظم بتاع الحوض واسع وهتولد على خير بس انت قول يا رب ماشي خش على اللي بعدين اطلع فوق على اللي بعدين نمره اثنين صباعك بيلمس طرطوفة الايه؟ سيرفيس بيلمس واي ايه اللي بتشوف بتعلق على ايه بالسيرفيس؟ دايلاتيشن وايه؟ افيسمنت برافو نطلع على بعديها نمره ثلاثه طب احنا بنطلع فوق طب نمره ثلاثه بتشوف الايه؟ امنيوتك ممبرين برافو عليك امنيوتك ممبرين معلش يا جماعه حصه النهارده طويله وهبله هي هبله بس طويله فهنستحمل بعض امنيوتك ممبرين بتشوفه انتكت ولا مرابشر ولا ايه حكايته؟ امنيوتك ممبرين ده مازال انتكت ولا امنيوتك ممبرين ده في عندي رابشر في ممبرين ولا ايه حكايته؟ طب اطلع فوق بقى نمره فور ها بتشوف ايه؟ البيبي بقى نفسه تشوف الفيتس بقى نفسه بتشوف ايه يا دكتور عندي في الفيتس؟ بتشوف ال presenting part برافو عليك بتشوف عندي ال position هايل الحق يا دكتور البيبي نازل كفالك مش اطلع بره يلا كفالك دي كلمه واسعه والكفالك ايه؟ فيرتكس انا حته من الفيرتكس denominating اوكسبت ياض ما تقول لي اوكسبت فين؟ بوزيشن ايه؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ طب بعد كده يا دكتور تقول لي ايه؟ تقول لي في عندي اذا كان البيبي ده انجيجد ولا يعني انجيجد؟ ازاي في البي بي بعرف ان البيبي انجيجد؟ طب ما الراس الفيرتكس بتاعها بيوصل للقمه بتاع اللي بيوصل للليفل اوف ايه؟ ديسكال سباين على فكره دي كلمه جديده عليكم. كلمه بنقول الحق البيبي وصل المحطه، حد سمع عن كلمه ستيشن قبل كده؟ انا ما قلتهاش قبل كده. الراس البيبي اما تبقى موجوده عندي على الليفل بتاع الايستال سباين بس دي مكتوبه بعد شويه ده عليها درس كامل اسمه ستيشن بسميها ستيشن زيرو. الحق يا دكتور الواد ده وصل المحطه اصل ممكن يبقى ايه قبل او ممكن يبقى ايه عدى الحق لسه ما عداش المحطه الحق عجيل المحطه زيرو وعدى كمان ونزل لتحت لسه هنتكلم على الستيشن دي بعد شويه. فشفتوا كلام اهبل ازاي؟ عيب في اخر السنه الراجل يقول لي بي بي انا بتكلم عشان احاول نكتب بقى بي بي بقول له ما اعرفش اعمل ايه عيب 1 2 3 4 1 فاجاي سيلفي كاباسيتي 2 سيرفس دايلاتيشن اوف فيست 3 امنيوتك ممبرين 4 اطلع فوق شويه فيتس فيتس فيتس الحق يا دكتور محمد خير خير في ايه في ايه؟ الحق بيقول لك عيان عندنا فولي دايليت يا نهار اسود نادي يا عم الناس نادي العامله انقلها بسرعه غرفه اسمها ال دي ار علشان في غرفه ال دي ار تخش عندي تولد فين؟ سكند ستيج تولد عندي السكند ستيج. انا دكتور عند ما توصل عندي بتلاقي سبحان الله السكن ايه اللي بيعرفنا ان الست اللي قبل في السكند ستيج ان العيانه بالفحص بقت ايه ده ايه انا عن نفسي عشان عارف ان الدمرداش بيئه غير صالحه والايدين بتدخل انفكشن وبرضه حياء من الواحد ما برضاش افحص بس بعرفها كده بالفقاقه وبالحداقه والمر جنبيها ازاي بلاقي غصب عنها بتعمل حاجه بتعمل ايه داون بير انفولانتري بيرنج داون فاكرين فاكرين الباور انت يا دكتور بتعمل انفولانتري بيرنج داون اما الراس تضغط على الليفيتور انوي ده تعمل ريفلكس انفولانتري طب وامتى الراس تضغط على الليفيتور انوي اما السيرفكس يبقى ايه دايليتد كل ده ليه ساعتها الراس تنزل تماما وتضغط على مين على الليفيتور انوي انا بعرف كده بقى يا سيدي طيب يا اولاد اللي لنا ربنا يبارك لك العيانه ده ايه اللي بقت فول دايليتد انا قلت للاولاد وحطيها في بوزيشن اسمه لانسيتوم بوزيشن العيانه بتبقى قاعده هنا في السكند ستيج خمس دقائق ولا 10 دقائق ولا الفكريه دي ولا المنطق خمسه ولا 10 دقائق ده ساعه لساعتين والصبر مفتاح الايه؟ والصبر مفتاح الفرق بقول لك البرايم جراف ده 2 اورز والمالتي جراف ده والمالتي جراف ده 1 اور مش كده الست هنا بتقعد فتره طويله مش كده يجي واد امتياز فاكر ان هو خلص اللي عليه في الاوضه دي ويجي يسلمها له وهي بتولد عايز حاجه ساعتها البيت تمام كده اتظبط اروح انا واد يلا تعالى ده هنا عندي كونتراكشن وريتراكشن فظيعه علشان الست لازم تنزل مين؟ البيت ده كل الميكانيزم اوف ليبر بيحصل هنا ده الام كبسه على نفس ابنها ده خايف للفتره دي البيبي يخش في فيتال ستريس قول له فين قول لي ليه ساعه البيبي اول عشان تسمع مين البيبي شايف كاتب لك فيتال هارت ساوندز هتتسمع هنا كل 5 مينتس عارف فوق في الفيرست ستيج لو كنت بصيت عليها الفيتال هارت ساوندز بتتسمع كل قد ايه فيتال هارت ساوندز عندي بتسمع كل 30 دقيقه كل نص ساعه انما اليوتراين كونتراكشن بتشد قوي فين في السكند ستيج فيتال هارت ساوندز كل خمس دقايق والست تفضل تصوصو وتصوت وبتوجع وبتقلب مش كده بيبقى مين واقف عند راسها؟ دكتور الايه؟ دكتور التخدير وكل شويه يحط عليها ميرسي ماسك كده فيه ايه؟ اكسجين في خليط ما بين الاكسجين وماده اسمها عارفين ماده الكوسات؟ ريلاكسنت وهات بيسموه انتوكزون انتوكزون خليط كده ما بين الحاجتين ما بين طبعا اللي مركبه من الاول ابيديورال خلاص ما فيش عندها مشاكل المشكله فين؟ في الماسك اوكسجين عارفين زمان يا جماعه قبل اختراع الابيديورال او في المستوصفات والحدد البلدي عارفين الولاد بدون الم بالنسبه لهم هي بتاعت الايه؟ يقول لك ربنا يبارك لها دكتوره سوسن بتولد بدون الم عارفين بقى هي بتعمل ايه؟ في السكند ستيج بتفضل تحط لهم الكمام مدري ماسك اوكسجين ماسك طبعا ساعات الانتوكزون ده غالي فاحنا بنتمرداش للاسف عشان فلوس بنديلهم ايه بس؟ وساعات تبقى شبكه الغازات واقعه وما عندناش بيجي ست تصوت التخدير خالص وتفضل في الوضعيه دي لغايه اما راس البيبي تبان اما راس البيبي تبان بنسميها ايه الوضعيه دي بقى بيحصل عليها ايه؟ كراونينج هنا بقى جه دور الولاد عشان ناخد البريك بقى اللي انا بقوله ده لو قلبت الصفحه هي دي هي دي لعلمك انا ما بقولش النهارده كلمه جديده على الشباب هي اللي يفهم مني هذا الفن بتاع ديليفري اوف ذهب هو ده عند اللي بيحصل ايه يا دكتور ديليفري اوف ذهب فاكرين يا جدعان يقول لك يا دكتور البيبي وهو نازل في الحوض ما ده يا ليان ما ده الانلت وده الايه وده الاوتلت البيبي ما بيخش بالطول ولا بالعرض هايل طب هو بيخش عندي بالعرض اليوم الدخول ده بيسميه ايه؟ انجيجمنت طب الوضعيه دي اسمها لفت اوكسيديتو ايه؟ ترانسفيرس immediately بعد كام ثانيه؟ ثلاث ثواني بشكل باسيف ولا اكتف؟ محسوبه ولا مش محسوبه؟ يروح يا دكتور متزحلق بحيث ان هو يجي بالمنظر ده طب حد يقول لي المنظر ده بقى اسمه ايه؟ لفت اوكسيديتو ايه؟ انفيك وكل اللي مطلوب منك حاجه انت مش مطلوب منك حاجه از ماتر اوف اكوموديشن يا دكتور الست الرحم يفضل يضغط يضغط يضغط يضغط على البيت لغايه ما يحصل يا اندرو يا ليان حضرتك معايا لغايه ما يحصل حاجه غريبه جدا لغايه ما يحصل انكريز انكريز انكريز انكريز ايه؟ لا ايه تفسيرك اللي بيحصل انكريز ديفلكشن؟ حاجه اسمها ايه؟ تو ليبر ار مثير نظريه الروافع. طب يحصل عندي انكريز ديفلكشن لايك زاد، بتقلل منين؟ السيرفيس. وما قللت عندي من السيرفيس اريا ايه اللي حصل عندك؟ كل اللي محتاجه انه يحصل عندي السهم ده، حد عارف التمنايه دي اسمها ايه؟ روتيشن. بحيث ان البيبي عندي بدل ما يبقى عندي بالمنظر ده هيبقى عندي بالايه؟ بالطول. عارف وانس ان انت بقيت بالطول، انت هنا بالمنظر ده باسمك دايركت اوكسيبيتو انتيريور، فانت مستعد انك ايه؟ تتولد. واما تيجي بقى تتولد هتعكس اللي انت عملته. اذا كنت عملت الاول لمراحل انكريست فلاكشن هتروح عامل مين؟ اكستنشن. واذا كنت عملت عندي انترنال روتيشن لما ترجع لنفس الستيشن بتاعتك اسمها ايه؟ بس لعلمك ولا خطوه من دول انت شفتهم. حد شاف الاكستنشن؟ حد شاف الانجيجمنت؟ حد شاف الانكريست فلاكشن؟ طب حد شاف الانترنال روتيشن؟ ايه اللي انت بتشوفه؟ ومعلش بقى احمد تعالى خليك معايا. بدير وحط وحد يجيب، لا محدش يجيب لي حاجه. انا عارف مش تمام. بتشوف انت منين؟ من اول ما يبتدي يحصل عندي ايه في الراس؟ اكستنت. وكل الفن اللي قلته لك في الحركه دي حاطط ايه من فوق؟ صباعين. وحاطط ايه من تحت؟ فوطه، علشان تحافظ على الاتيتيود اللي فوق ايه؟ لا، لان الفول فلكشن ده ينفر اسمه ساب اوكسيبيتو. كام سنتي ساب اوكسيبيتو؟ تصعب. وده واخد اقل حيز فين؟ في الفراغ. مشكلتك حاجه واحده بس، ان علشان الراس تطلع بتفضل تعمل ايه؟ اكستنشن. طب ما بتعمل اكستنشن عندي الدايمتر هيفضل زي ما هو ولا هيعلى؟ طب حد عارف هنا اتحرك بالبريك ما بقى اسمه ايه؟ ساب اوكسيبيتو ايه؟ فرونتال. طب بقى 9.5 سنتي بقى كام؟ بقى 10 سنتيمتر. طب ايه انت كل مهمتك عندي في الولاده؟ كل تعالى بقى شوف هذه حته ميكانيزم اهبل اسمه ريتيجن مانوفر. حتى انت اول مره تسمع على ريتيجن دور عليها سابع ولا ثامن سطر وحط عليها علامه صفراء. ريتيجن مانوفر. لكن والله العظيم انت عارف هذا الميكانيزم بتاع ايه؟ بص بقى يا سيدي، كل اللي انت بتعمله ايه؟ لسه عندي راس البيبي في الفاجاين. اطلب كده محمود. اطلب. ورحت انا مرخم عليه. عامل ايه يا دكتور؟ ضغط فوق على بوكس وهنا ثابت على مين؟ برينيل. ابتديت هنا اخش واوسع مين؟ البلبا. ابتديت اخش اوسع البلبا. كل ما محمود يطلب اروح انا قافش اكتر من فوق وقافش اكتر من ايه؟ من تحت. اطلب كمان يا محمود اهو. بس خدت بالكم هو بيطلب وايه؟ ويريح. بيطلب وايه؟ وياخد نفس. وما يطلب يطلع لقدام. وما ياخد نفس الراس بترجع ايه؟ سن لورا. وافضل انا قافش قافش قافش ورزل رزل رزل لغايه ما يحصل فول كراونينج. حد عارف ايه الديفينيشن بتاع الكراونينج؟ رينج اوف ذا بالفا، ذا بالفا رينج بيكام اكستندد باي ذا هيد. ده كلام فارغ. فول كراونينج معناها ان اوسع حته في الراس عامله ديستنشن للهيد. ايه اوسع حته في الراس؟ ايه دايمتر؟ البايبرايت. The bi-barital diameter are fully distended عندي fully distended by the valval ring. عارف بالمنظر ده ساعتها عندي بقول ان الست دي حصل فيها الابناء ايه؟ crowning. This is the correct time to allow it to occur. Extension to occur. During contraction ولا in between؟ In between. Suddenly ولا gradually؟ Gradually. طب يا دكتور اشمعنى this is the correct time؟ لان بالوضعيه دي نص الراس فين؟ فاكرين اللغه بتاعت الحصه اللي فاتت؟ نص الراس فين؟ بره. فاما البيبي اكستند يكستند فين؟ بره. واما الدايمتر عندي يعلى، يعلى جوه الفاجينا ولا يعلى بره على الهواء؟ على الهواء. واما يجي يعور يعور الهواء، لان نص الراس تقريبا بقت في الهواء. انا عارف لو انت عملت، تخيل يا احمد يا صلاح ان هو ده فن الولاده. فن الولاده حاجه واحده بس، دونت الاو اكستنشن تو كير ويذين ذا فاجينا. يعني لو الاكستنشن حصل في فاجينا هيحصل فاجينا ايه؟ تيرز. تفضل رخم رخم رخم وقافش قافش قافش قافش لغايه ما الراس تطلع منين؟ من الرينج بتاعت البلبا. طبعا لو حسيت ان البلبا عندي ابتدت تتمزع ممكن تروح عامل ايه؟ ديفيزيون. هي دي بقت القصه، هي دي بقت القصه اللي انا بشرحها للمره المليون. بس النهارده في كلمه جديده عرفتوها، ان الاكستنشن از نوت الاود اكسبت لما يحصل عندي فول ايه؟ محمود يا شمس، عارف ازاي ما حصل فول كراونينج؟ طيب لا، حاجه فيري كواليتيف، يعني حاجه الاستيميشن بتاعها صعب، عارفين انا اعرفها ازاي؟ اما الاقي الراس عند حضرتك بتنزل وما ترجعش، عارفين ليه؟ لان في الوضعيه دي بيبقى قفل واد معلق ورا السنس سبيس، وده اللي انا كاتبهولك. بتلاقي الساب اوكسيبيتال ريجن يا دكتور عندي بيبقى عندي ايه از ايه؟ الهنجز الزيت متمفصل معلق على سيمز. فجاي حاسه بفرق، كان الواد نازل، الواد نازل بيبقى ايه مطاطي ومحني للناس كده، فيجي واحد يضربه على قفاه. مين اللي ضربه على قفاه؟ لغايه انت بقى تفضل مطاطي، يضرب كده على قفاه يروح ميت ويروح باص كده ويعمل ايه؟ اكستنشن. This is the correct time to extension to occur. طب وايه بقى اللي احنا بنعمله في الدمرداش؟ المسخره اللي احنا بنعملها في الدمرداش عشان نسرع السكند ستيج، تعرفوا حاجه اسمها فندل بريشر، ضغط كده من فوق. قصه الضغط من فوق دي ابتدت عندي بحاجه بسيطه جدا، ان الدكتور كده الشيخ كان بيجي يحط ايديه ويعمل كده. بعدين تطورت شويه ان واحد بقى يعمل حب في الايد ويضغط كده على الفندس عشان يساعد مين ينزل؟ البيبي. وبعدين تطورت ان واحد بقى يحط سيف ايديه كده على بطن الست عشان ينزله. وبعدين تطورت عندي ان بقى يزق كده عندي الكوع عشان ينزله. وبعدين تطورت بسم الله الله اكبر ان يروح عامل كده علشان ينزل، والله العظيم بالمنظر ده عجب. وبعدين تطورت هات الكرسي ده ان يطلع عندي حضرتك على بطن الست. شفت المنظر ده؟ في عندنا نواب جونيور مخصوص لهذا الموضوع صغير، والله العظيم ما بتريقش، يجي يطلع كده على بطنها ويقول لك ايه بركبته وبدراعه لغايه اما تسمع صوت بوم. ايه اللي فرقعها؟ فاندل بريشر كاتب لك جنبيها علامه غلط ما بتتعملش. عايز تشوفها؟ روح اتفرج في المستشفى، هتلاقي كل العيانين بيولدوا باي ايه؟ باي فاندل بريشر. الصراحه انا قلت الكلام ده قبل كده، بتتفاجئ ان العيان على اخر الولاده بتبقى كومبليتلي ايه؟ ديزاستر. فبنساعدها شويه، بنساعدها شويه. لو انتوا بتعملوها ولا بتعملوهاش؟ بيني وبينك احنا بنعملها. حتى في فندق امريكا يا جماعه لو دخلت على النت ريبورت مطلعينه من 5 سنين بتتعامل ب 69% من ولادات اليو اس اي بيعملوا فندق، بس بيتعامل بفن. بيتعامل باجزز معينه وبوضع معين وبضغط معين بحيث ان الايه؟ اليوترس ما يرفشرش. انت عارف الفن بتاع الولاده؟ مين اللي بيولد؟ الست اللي بتولد ولا الدكتور هو اللي بيولدها؟ لا ده ولا ده؟ المساعد اللي بيزق. تعرفوا مستشفى اسمه مستشفى النزهة الدولي؟ أكبر مستشفى نساء ولادة فيك يا بلد، ليه؟ علشان النواب اللي فيها أحسن زقاقين في البلد، دي وظيفة اسمها دكتور زقاق، والله العظيم أنا فضلت كده لغاية لمدة 4 سنين، عارف مرتبي كان كام؟ من 8 ل 12,000 جنيه شهريا. بس علشان تزق؟ مش الزقة يعني، مش الزقة 12,000، بالشرط، بس علشان كده أحسن زقاقين في الدنيا هناك. لبتوع الدمرداش بيزقوا بغشاوة وبيعملوا ايه؟ رش، وبيعملوا حركة قذرة تانية جدا، الحركة جاية دي، يدخلوا صباعينهم هنا. شفتها لكم قبل كده؟ تحزين، يدخلوا صباعينهم كده، بيضغطوا على الايه اناي؟ على الرجل، لأن لما أضغط عندي على الليفيتور اناي هعمل ريفلكس ايه؟ بيرينج داون. للأسف الكلام ده كله ايه؟ للأسف الكلام ده كله ايه؟ ممنوع. بس عايز أقول لكم حاجة بقى، فجأة راس البيبي يا محمود يا شمس هتلاقي عندي طلع، هتلاقي الراس دريت تمن في تمن. جدع يقول لي التمن في تمن ايه؟ ايه؟ جدع يقول لي التمن الاولاني ايه؟ التمن الثاني ايه؟ برافو عليك، التمن الاولاني اسمه ايه؟ الاستيتيوت. وترجع لنفس الوضع اللي كنت فيه اللي هو لفت اوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. كان الانتر كان الريستيتيوشن عكس الايه؟ عكس الانترنال روتيشن. طب جدع بقى اللي يقول لي التمن الاخير ده ايه؟ التمن الاخير ده ايه؟ اكسترنال. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ يلا يا جدعان، يلا انت تقول العد مع الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الانجيجمنت بنخش واحنا ايه؟ لفت اوكسيبيتور بالعربي. immediately بعد 3 ثواني بتتزحلق على البيت الجناي وبتبقى بالايه؟ بالورد. خلي بالك الاوكسيبيت في الوضع ده اسمه ايه؟ لفت اوكسيبيتور. طب واخد انهي اوبليك لاين؟ ليه الرايت اوبليك؟ اطول كام سنتي؟ 12 ونص. طب ايه رايك في الكتاب؟ واخده الايه؟ الاوبزيت اوبليك اللي هو مين؟ اللفت اوبليك. برافو عليك. طب دلوقتي حالا هيحصل حاجه اسمها ايه؟ روتيشن. خدت بالك مين بس اللي لف؟ الراس بس اللي لف. وما يا دكتور الراس بس اللي لف، بقيت دايركت وسبته ايه؟ انتيريور. هتطلع بره بحركه اسمها ايه؟ اكستنشن. وانس انت طلعت باكستنشن بالريت، اول لما طلعت بره هتتفاجئ ان الريت رجع تاني نفس وضع الراس على الكتف. الحركه دي اسمها دي ايه؟ الانستتيوشن. دلوقتي مين اللي بره؟ الراس. مين اللي جوه؟ الكتف. عايز مين يتولد؟ طب علشان يا دكتور عندي الكتف يتولد هيضطر يبقى ايه برضو؟ انتروبستير. بس شفت لما الكتف لف مين كمان لف معاه؟ الراس. الراس لفت اكسترنال روتيشن، وما هي الا انعكاس لمين؟ الانترنال روتيشن بتاع مين؟ كتاب. انت وانس تولد الراس هتلاقي حضرتك الراس لفت ازاي؟ لفت التومن انستتيوشن في تومن تاني علشان تدريفر مين؟ الشولدر. طب الكونتراكشن والريتراكشن هتقف ولا هتكمل؟ هتكمل هتكمل هتكمل هتكمل لدرجه ان مين عندك يظهر؟ لدرجه عندي ان الانتيريور شولدر هو عندي عارفين النهايه تبقى كده؟ الراس بالطول ولا بالعرض؟ للاخر خالص الراس هتبقى بالايه؟ بالعرض. والكتاب هتبقى ايه؟ بالطول. ساعتها انت ما بتعملش حاجه يا دكتور. ليه ما بتعملش حاجه؟ الست لو عملت كونتراكشن وريتراكشن بتفضل تنزل تنزل الكتف دي لغايه اما الكتف الانتيريور تظهر تحت السيمسس بيوبس. وتكمل كونتراكشن وريتراكشن هتفاجئ ان انهي كتف اللي نزل الاول؟ اللي ورا. اشمعنى اللي ورا هو اللي بينزل الاول؟ هو مين اللي اوسع يا جماعه؟ اللي اوسع عندي الحته ده هيك ولا ربنا خالق كده الكف ايد كانه بيزحلق عندي وبيقول لك اتفضل الدنيا هنا واسعه وكونكيف وتزحلق؟ مين اللي اسهل له يتولد؟ سبيرن شولدر. ولعلمك دي هتبقى عندي قاعده عندي طول الوقت ان دايما البوستيريور شولدر. بس في حد هنا في الراوند وقالوا له العكس؟ بيقولوا العكس. وعلى فكره احنا الاثنين صح. اقول لك ايه اللي صح عندي يا علاء؟ مين عندي اللي بيظهر الاول؟ انتيريور شولدر. لكن مين اللي بيتولد الاول؟ بوستيريور شولدر. هما بقى بيلخبطوا في الحته دي. ايه يقول لك يا دكتور مين اللي بيتولد؟ يا جماعه في فرق بين اللي بيتولد وبين اللي ايه؟ بيظهر. مين عندي اللي بيظهر الاول؟ انتيريور شولدر. لكن مين اللي بيتولد الاول؟ بوستيريور. يا جدعان هناخد درس. في حد هنا في الراوند الاولاني؟ دايابيتس ميليتس. الراس نزلت ومين الحاش؟ ساعتها هضطر ادخل ايديا عشان انزل الشولدر. قولي لي بقى ياسمين هنزل انهي شولدر؟ فين الاوسع؟ بوستيريور. دايما عندي الورا خلاص يبقى القاع. دايما عندي بوستيريور للدنيا ايه؟ الدنيا واسعه. طب بجد بجد انتوا بتعملوا ايه؟ انت عارف ان انا ومحمود شمس ما عملناش حاجه غير حركه الاكستنشن اكستنشن دي اللي عملناها بالراحه وقت الكراوننج اسمها ريتيجن مانوفر. بعد كده البيبي هو اللي لف بنفسه. وانس يلف بتحط صباعين هنا وصباعين هنا زي ما كاتب لك اسمها هوكينج. هوكينج ذا شولدرز. وبعدين يا دكتور عم بس ده ما تخنقوش ها مش متشنج حضرتك. وبعدين تفضل تنزل تنزل تنزل لتحت لغايه ما مين يظهر لك الاول؟ اكيد شولدر. الادب الطبيعي. وبعدين تركز نفسك تعمل تعمل تعمل تعمل كده لغايه ما مين يدلدل لك الاول؟ سبير شولدر. وبعدين تروح عاكس عاكس اتجاهك وبعدين تروح مولد مين؟ سبير شولدر. وتفضل تعمل لفوق ولتحت لفوق ولتحت لفوق ولتحت لفوق ولتحت لفوق ولتحت زي السمكه لغايه ما مين يخلع خالص؟ لغايه ما البيبي يخلع خالص. خمس دقايق بس يا جماعه عشان يبقى اللي فاضل تلت ساعه ونرتاح. يبقى النص التاني كالعاده ده فاضل لي مين اولده؟ لاسنت. خد بالك بقى من الطريقتين دول. اكتب جنب الكونزرفتيف القصر العين. اكتب جنب الاكتف عين شمس. ده هو في طريقتين من الولاده؟ اه بيطرق عندي زي العسل. بيطرق القصر العيني البردين. الحقيقه القصر العيني مملين جدا جدا. معلش يا جماعه انا عارف ان ضغط عليكم النهارده بس علشان ايه؟ علشان نخلص. قصر العيني ما بيعملوش حاجه. ايه يا دكتور؟ وانس عندي حضرتك الست تولد يقول لك يا دكتور عايزين نولد مين دلوقتي؟ ابتسم. ما يعملوش حاجه. يلا يا مدام شد حيلك. يفضلوا يحطوا ايديهم كده على اليوترس ويعزموا عليه. يعملوا شويه ايه؟ مساج. علشان مين اللي يزيد؟ الكونتراكشن والايه؟ ولا حاجه. يفضلوا حاطين ايديهم كده. لغايه اما فجاه الحق الحق في جاش اوف بلاد والوجيشن اوف ذا كورد. ايه اللي حصل؟ سيبريشن. ما عملوش حاجه. وبعد كده يفضلوا قاعدين. برافو يا مدام اهي ماشيين وفصل ده اهي. شد حيلك احزقي لتحت احزقي لتحت احزقي لتحت علشان تعمل ايه الخطوه الثانيه؟ ديسنت. ما عملوش حاجه. وانس يا دكتور عندي يحصل ديسنت بتفاجئ بحاجه غريبه قوي. بتفاجئ ان البلاسينتا بتطلع من الفالفا كده في ايدك ووراها كيس بالمنظر ده مفرقع. ايه الكيس المفرقع؟ امنيوتيك مانجرين. فبيعملوا حته دي الحركه روشه جدا. بس انا هحط لك هنا البلاسينتا. ايه يا دكتور الحركه الروشه دي؟ اصل هو مفيش مشكله. ان انا عايز الكيس ده اشيله ولا عايز اسيبه؟ اشيله كله ولا اسيب منه حته الاثنين بتوع تعمل لي سكندري بوستبارتم هيموليش؟ اشيله كله. طب شفنا يا دكتور لو جينا شدينا الامنيوتيك مبريد ده من حته هيحصل لها ايه زي ما عملت من شويه؟ هتتنزع. طب ادي الكيس وادي البلاسينتا وادي المحفظه وادي 100 جنيه اللي بيقول لي ازاي اولد البلاسينتا هلف عليها. ادي البلاسينتا ايه بالمنظر ده؟ وادي الكيس عندي الامنيوتيك بالمنظر ده. عارفين؟ اول البلاسينتا تنزل يمسكوها في ايديهم ويعملوا ايه؟ يفضلوا يعملوا كده. هو بيعملوا ايه؟ يفضلوا يلفوها. بس شفت لما انا بلفها ايه اللي بيحصل؟ امنيوتك ممبرين بيتلم من جميع الايه؟ من جميع الاتجاهات بنفس الايه؟ بنفس الفورس. لغايه يلا يلا انا بشد ولا ما بشدش؟ عارف لو شديت هتضعف، شدش خلاص بفضل الف والف والف هتيجي ولد. لا الامنيوتك ممبرين نزل بالمنظر ده بالظبط. نزل بالمنظر ده بالظبط، مبروم مبروم مبروم بهذا المنظر عندك. شفت احنا عملنا ايه؟ اقول لك انا عملت ايه؟ عارف لو في ستاير داير ما يدور ماليه الاوضه دي كلها؟ وانا واقف هنا على الباب ده وحد بيقول لي دكتور محمد شد الستاير دي كلها، عارف لو جيت هنا وشديت الستاره دي او بايدي الشمال شديت دي هتتمزق ودي هتتمزق والباقي يفضل. انما همسك كل القماش بتاع الستاير دي اوحده كله في ايه؟ في نقطه واحده اللي هي نقطه الاتاتشمنت مع الايه؟ بلاسنتا. خليت البلاسنتا دي النقطه وافضل ابرم ابرم ابرم ابرم، فالشده هنا هتبقى زي الشده هنا هتبقى زي الشده هنا زي الشده، جميع التراكشن من جميع الجناب هنا زي هنا زي هنا، هيبقى في ريتين بارس ولا مستحيل؟ وده اللي انا كاتبه. وانسى يا دكتور انك تفضل تعمل لها تلف تلف تلف تلف وتبقى في ايدك، هتعمل ايه في الاخر؟ بيروح من هنا الحكيمه ويقول لها لو سمحت اديني حقنه ايه؟ بفرجين او اوكستوس. هو مكتوب اوكستوسن ولا مكتوب سنتوسنون؟ ايه السنتوسنون ده؟ تنفتت اوكستوسن. سنت يعني تنفتك، تنفتت اوكستوس. ادى من سيرجيك، طب ليه بيدي الاكبولكس دول؟ عشان افويد ايه؟ لا انما احنا دمنا احمى من كده بكتير، ده الموضوع ده اللي هو بيعمله اتفضلي انزلي ده ياخد بتاع نص ساعة، بتوع عين شمس دمهم حامي، وانس البيبي ينزل يبقى عايز حضرتك يولد البلاسينتا ويغير هدومه ويطلع ياخد ايه؟ فلوسه. فعشان كده دكتور هو اللي بيبقى راكب الموضوع بيعمل كونسرفتيف مانجمنت ولا اكتف؟ اكتف. يعني ايه اكتف مانجمنت؟ يجي هنا يبص على ربنا سبحانه وتعالى وعلى النورمال فيسيولوجي، ايه اللي خلى المشيمه تفصل؟ ات از ماتر اوف ايه اند ايه؟ كونتراكشن وريتراكشن. يقول لك المشيمه بتفصل اما السيرفيس اريا تقل الرحاب من كام لكام؟ 20 ل7. فعلى طول ما بستناش وانس البيبي يظهر اروح مدي حقنه ايه؟ مسرجين علشان تعمل لي سيفير كونتراكت. بس ادي امتى المسرجين؟ والبيبي جوه ولا بعد ما البيبي يتحل؟ شوف اللي انا كاتبه، بيقول لك يا سيدي من الاستعجال ناس بيدوا وانس الراس تظهر، لعلمك ده غلط. لان ممكن الراس تظهر بعدين تدي المسرجين تقفش على، شوف مش تسمعوا حاجه اسمها شولدر ديسكوشن. عارف ايه الصح؟ انك تدي حقنه المسرجين وانس مين يظهر؟ شوف هل حد جاب لكم سيره في الراوند او انا واي حاجه لو الشولدر نزلت في حاجه بعد كده ممكن ما تنزلش؟ وانس الشولدر نزلت مفيش حاجه، كل الباقي هينزل. فهو الصح مع طلعت الراس ولا مع طلعت الكتاب؟ طلعت الكتاب. يا سلام قد كده انتم مستعجلين ودمكم حامي يا بتوع عين شمس، واخدين بالكم؟ يعني في فرق بين الراس والكتاب؟ ده فرق 5 ثواني، حكينا قد ايه هتاكلها. اه دكتور الراس طلعت يلا حاله، انت يا بنت استنى هنا اصبري شويه لغايه ما مين يظهر كمان؟ الكتاب. انا عن نفسي صبور اكتر من كده، استنى اما البيبي كله ايه؟ ينزل. وانسى يا دكتور ادي عندي حقنه المسرجين يحصل كونتراكشن وريتراكشن وانا ما بعملش حاجه. الحمد لله لقيت الكورد تورف ضيق وجاشه بلاد، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى انا خدت بالكم من الفرق ما بين القصر العيني وعين الشمس؟ هم انتهوا بالمترجين لكن انا ايه بيه؟ ابتديت بيه. اول حاجه اديتها علشان اساعد خطوه الايه؟ يبقى انا بساعد، هي الاكتيفيتي كام من هنا؟ ساعدت خطوه السيبريشن. طب وانس عرفت ان هي سيبريتنج لازم اساعد خطوه الايه بقى؟ قولوا لي بقى ازاي بقى خطوه السد؟ السد هي دي اللي عليها الكلام. اصل حاجه من اثنين عشان الديسنت ده يا تشد الايه؟ كورد يا تزق منين؟ من فوق. اللي قال الكلام ده يطلع بره. الاثنين غلط. لان يا دكتور لو جيت تشد عندي هذا الامبيليكال كورد اللي هو عباره عن جيل اسمه وارتون جيل هيتمزع ويتقطع منك. ولو جيت يا دكتور تزق عندي من فوق زي ما راجل فرنساوي متخلف عقليا اسمه كريديه، شايف الراجل ده؟ مجرم. كان بيحط الثمب بتاعه فوق الفندس واربع صوابع ورا اليوترس ويفضل يزق يزق يزق علشان ينزل البلاسينتا. نمره واحد سباري بينفول. نمره اثنين بيزق يزق يزق ينزل البلاسينتا وسبحان الله تلاقي من زقه ايده من نزل وراه زي الشراب. يوترس اسمها حاجه اسمها يوترانين فيرجن. انت هزقت الرحم لمؤاخذه. انت عارف الست دي وهي ماشيه بعد كده في الشارع ليتر اون فجاه ممكن تلاقي مين وقع منها؟ رولابس. ليتر اون شي از بري ديسبوزد ان يحصل لها ايه؟ نقل السفر عندك بري ديسبوزد برولابس. يبقى يا دكتور ممنوع عليك الحاجتين، ممنوع تشد الكورد، يلا يا جدعان عشان 100 جنيه بتاكلنا عشان ناخد بريك، ممنوع تشد الكورد اللي يتقطع، ممنوع تزق البلاسينتا. الميثود المتخلفه اللي اسمها ايه؟ كريدي طب حضر يتصرف اي دقيقة علشان ناخد والله ما في بريك لغاية ما نخلص هو من الرسمة ارفع اليوترس بس من الرسمة ده انا بعملها قصادك اهو ارفع اليوترس انا ماشي على دايت ومنهم الشوكولاتة اعملها قصادك اهي ادي الامبريكال ايه ادي الامبريكال كور لو جيت شديته كده يا دكتور هيجي مني هيتمزع ادي اليوترس يا دكتور لو جيت زقيته كده يحصل اكيوت ايه انفرجن اجيب لكم بار الشوكولاته ده حد يقول لي ازاي يطلعه من هنا ببساطه خالص مين اللي بقى في الدايه الكور الشوكولاته بعدين بتجيب البلاسينتا ونحمرها بقى فين الدايه الكور ده عندي يقول ايه مش كان في 100 جنيه يا دكتور عارفين ايه اللي عملته هل انا شديت الكورد خالص هل انا زقيت اليوترس خالص امال انا عملت ايه في اليوترس لفوق انا بستسمح زقيته لفوق ده عبقري الراجل اسمه براند اندروس ده تحكاي الراجل اسمه براند اندروس ده شايف عمل ايه بايديه جه بايديه يا دكتور وزق اليوترس لمين لفوق بس يا دكتور استنى صحيح لو انت هتزق اليوترس لفوق ما الكورد والبلاسينتا هيطلعوا معاك ما هو ده الفن انك ماسك الكورد دي ما بس... طب وانت كده عامل تراكشن دي مكتوب عندك اسمها كنترول ديتراكشن يعني ايه كنترول ديتراكشن انا ما بشدش انا مجرد ماسكه انت مانع ان انت لما بتزق اليوترس لفوق ان انت ايه تتسحب معاه بس لكن انت ما عملتش حاجه انت بتشدش خالص اهو اعمل ايه يا دكتور طلع اليوترس لفوق انت لا بتشد ولا بتزق امال ايه بتفصل ده حاجه كلنا بنعملها ويعمل ايه يا دكتور شايف يحط شايف سيف الايد ده بيسموه الالنر سايت الالنر سايت يحط هنا اهو الالنر سايت يحط هنا اهو على الحته دي ويطلع ده لفوق بس اقول لك على حاجه شايف وانس ان حته الكيس ده طلع لفوق الحته دي مليانه ولا بقت فاضيه واليوترس لما بيبقى فاضي بيعمل ايه كونتراكشن طب وانس عمل كونتراكشن اصل انت بتسيب ايديك بعد كده هتلاقي الكورد والبلاسينتا هيعرفوا يطلعوا فوق ولا الدنيا قفشت عليهم يبقى انت كسبت ارض كسبت هنا بتاع 2 3 سم خد يا ست الكل نفس ثواني عشان اعمل لك براند اندروس تاني وتروح اعمل كده تاني وتروح مطلع فوق تاني وانس طب الكورد هيتسحب ولا انا قافش عليه وانس بيطلع تاني هنا والدنيا دي بقت فاضيه هيحصل انذر ايه؟ كونتراكشن كسبت كمان 2 سم الحركه الجايه كونتراكشن الحركه الثالثه قفش الحركه الرابعه تلاقي مين في ايدك؟ ايفر الكورد والبلاسينتا في ايدك شفت الحركه دي؟ حركه عبيطه جدا خالص اسمها ايه ماثود؟ اسمها براندد اندروس ماثود ايه رايك؟ شوف كده المكتوب عندك بريكوشن ويت فور والله كده هيقول لي ويت فور ايه؟ لا لان انت الحركه دي بتساعد السيبريشن ولا بتساعد الديستانس؟ عارف لو حد عمل الحركه دي ولسه الماشين ما حصلتش هيحصل لها انفيرجن برضه هتنزل فين؟ ويت فور ايه؟ سيبريشن لان الخطوه دي بس بتساعد مين؟ الديستانس ادي اول حاجه ثاني حاجه لا دي سهله دي قبل ما نشوفكم على خير ان شاء الله بعد 10 دقايق افويد كورد ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.